Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن أبدا على سجلتكم بودكاست جديد. اليوم معايا خالد كويت. تعايك على طارق عشان الربع طيبين. صحيح. شو جميل. تعايكم الربع. حالكم طيبين. في النهاية نروح نسوي إعلان تخنقني. إيش؟ لا أنا أخنقك. سلبته ما تنسى سلبته. مين اللي خنق الثاني؟ خالد كويت لما طلع قال ده هو خنقني. إيه صح بس أنا الحين أتحفظ عن الرد. اتحفظ إيه؟ الله يستر عليك اللي فات مات لو سمحت. أهم شيء أنت رضيت. ما عندي نكتة المرة. ما عندي نكتة إلا فيه على سالفة الأخوان اللي تمشكلون. ريا ري سري يا بيتش. يا أخي ابن كلب ذا ثلاثة أيام من هيوم يقول والله كأنه أنت. يقول والله كأنه أنت بتحركاتك. مش اسمه باور. طب قلت اسمها باور يا لحجي يا صربي يا خدمي. قالت سبع مصطلحات. قال باور بعدين هو قاعد يقول طلول يقول البوزيشن هنا حاجة اسمها بوزيشن. اوكي اسمها بوزيشن. بي يا لحجي. يا لحجي يا صربي يا خدمي. او ماي جاد وات ذا فاك. يا انا قريت كتب ترى مثلا قريت كتب وسافرت. انت ما سافرت. انت حدك رحت دبي ما ادري ايش. اي تراك رحت دبي ورحت ينبع ورجعت ترى ما تعرف. يعني انا سافرت نيويورك. انت حدك تصور فلوق المنطق وين شعر باطك المنطق حقه ما شاء الله عليه ترى يعني يدلوعه ماما. الله العظيم. طب من جد خلينا في السؤال المهم. هل عادي الرجل يطلع شعر باطل؟ هل هذا الرجل يطلع شعر باطل؟ على حسب البوزيشن. فهمت يعني انت بوزيشن حقك رجالي عادي. والله نحكي طلع شعر باطك اللي تبغاه يا عمي. بس ما تحسه مقرف؟ ايه بس هو حلق يعني هو الظهر من سن النظافة. لا دقيقة الحين يعطيني كف عشان استرجل. لا يقول لك ايش حط امك كف. الله يقول انا شو امه ذا. ايه تشيل اوت. يقول طلعوا لي ليتك جنبي هنا عشان اضربك. طلعوا لي روح النادي والله اللي يتصفق راشد اللي يقول بس. لا بس ما تعرف راشد ايش؟ روح معاه مطعم. ترى هو اللي هو اللي يسوي الشو. انت تجلس في الزاويه يوم مسويني جاي متاخر تجلس في الزاويه. تراك انا اسوي الشو. جاي اخر واحد متاخر. خلاص لا تموت. جاي اخر واحد متاخر وقاعد في الركب ما سوى ولا شيء. ايه ما حد سوى ولا شيء. شيء من حيكون الشو كله علي انا الحقيقه. انا اللي مشيت الدنيا. انا صرت مع جوستاف ومع مدري مين مع اصحاب. دقيقه لا شايف الجروب هذا. ايه مو هذا الجروب اللي سحب قال في ناس منهم شواذ. والله ايوه صح. هو قال في واحد شاذ بينهم. بس اقول يعني تقول لي ري ها ري ايش كيف البوزيشن حقه. الله هذا عارف انت هاد. يقول لك انا ما قلت شيء ترى ما احنا نتكلم بس قاعدين نربط بوزيشن شعر باط يعني الامور هذه. فهمت تمام. نتكلم بشكل عقلاني انا كمان طقطق شويه. هو الرجال كله طقطق يا عمي. هذا كيف تاخذ بشكل عقلي. انا فيني جناني الله صارت. طب والله السؤال المهم هل الانسان طبيعي ولا تحس فيه شيء؟ مين هو راشد؟ هو مسيق لك بيت الشو. الافعال هذه طبيعيه؟ ما هي طبيعيه بس ما مو معناته انه لها إنه علاقه. ايوه بس انه اللهم انه هيز اكتنج يعني فهمت. اكتنج شيء غبي. احسه مو طبيعي. ايه انا احس انه هو يأس هذا كلام حولات يأس. ايوه ديسبرت مره يعني يحاول بقدر الامكان يرجع للشو خلاص كسر كل كروته. يسوي قال لك انه بايعها ما هم الدنيا انا صفر فيك انت صفر. بس هو مره يهتم. هو مره هو ايش كان يقول اول؟ يقول انا ما اشوف الناس اللي تنتقدني الناس اللي تسوي عني مقاطع ترى انا ما اشوف ولا مقطع منها. بس بعدين لما مونستر الاسطوره مونستر حقنا ذا سوى فيديو عنه تعرف اسلوب مونستر يسبسب وما ادري ايش ويقعد يلعن اعتقد انه مبرر له انه خلاص. المهم تفاجئ انه راشد قفل مقطع مونستر. طب انت راشد كنت تقول انك انت ما تشوف ولا مقطع والله قفله. انت كنت تقول انك ما تشوف ولا مقطع ليش تروح تشوف مقطع مونستر؟ يا عمي تقول انا والله ما شفت الا مقطع طلولي. واذا انت بجد ما يهمك كلام الناس هو كذا مصدع كلام الحلو حق الناس تلقاه يكتب يحطه كلها راشد يا جود يا بريف يا سو فاكن بريف. واللي يكتبوا لك اصلا هذا العرب كلهم متخلفين. انت اللي يو ميد ات يعني بي يور سيلف ومبسوط. يحطون كلهم قلب ابيض ما ادري ليش. اي قلب ابيض وفراشه في النهايه. هو اصلا سوى فيديو غريب حق الفراشات شفته؟ ايوه سوى فيديو. هو ايش يقول؟ يقول ايوه يقول انه افضل شيء عنده فراشه. امه قالت له فراشه ما ادري عمته قالت له فراشه. يا عمي خلاص يا عمي خلاص يا جورج يا صياد ارحم لي امك اقسم بالله غثاء الفراشه الزرقاء يعني هي معناتها الحريه والانطلاق. شفت ذاك مسوي لي بويتك مسوي لي شاعري و والله مو طبيعي. لا يا عمي انا ترى خلاص انا ترى يعني شفت انا تابع ذاك البودكاست حق مين كنبه لا أريكا. يا شيخ هذاك لا ثمانيه لا مو بودكاست. واحد يجلس في كنبه بمكان ابيض يسوم في كنبه ويكون قدامه واحد جاب ابو فله. هذاك رهيب. ايش اسمه؟ ما ادري بس هو رهيب هذاك. هو رهيب بس انه في شيء دائما الاحظه فيه انه دائما يكرر نفس الاسئله يكرر نفس الاسئله مع الجماهير. ما ادري ما شفت حلقه فله كانت مره جيده الا اللي دائما نفس الاسئله تتكرر بس مع ضيوف ثانيين. المهم في واحده من الاسئله دائما هو يسالها انه ايش افضل ايش احسن حيوان عندك وايش احسن لون عندك وايش احسن مدري ايش. توقع الاجابه الاولى اللي هو ايش احسن حيوان عندك هذا يعبر عن رفيق الدرب حقك شيء زي كذا كان ما ادري ايش يعني لازم يكون في معها فلسفه. ايوه لها فلسفه الموضوع يعني لون ايش بنفسجي متعوم انسان حر. انا دائما كل مره يوصلون هنا المشاهير دائما يقول لي والله صح صادق دي كل مره نص هنا اقول فعلا جد مصدقون ولا بس اللي يكون عشان يخلص. كنت بتقول كلب. انا كنت حقول اكثر مخلوق احبه طالع فيه اثنين واسباب مره مختلفه عن بعض. ايش حب الحوت القاتل حب النمر. ايش تفسير والله ارمي لك تفسير. الحوت القاتل لاني اول كنت اتابعه احسه رهيب. لؤلؤتي تريد ان نبحر من جديد ما ادري ليش يعجبني كذا احسه رهيب والله شكله رهيب وحسه ذكي ويعجبني كيف يطقطق على المخلوقات الثانيه. أيوه. من يجي اكله والنمر خلاص المهم الشطاح على الموضوع. ايوه خلاص سنة زيه. ايوه بعدين قاعد اقول في ناس من جد تصدق ذي الاشياء لأنه أنا مرة ما أصدق فيه أنه ما له دخل. يمكن هو إيش هو يدل على رفيقك ولا يدل على إيش يدل على شيء فيك بس أنه مو مبرر. لأنه أنا أقول لك يمكن اليوم سألتني أقول لك حوت قاتل يمكن بكرة سألتني أقول لك لا والله النمر بعدين يمكن بعد ما جاوبك النمر بدقيقتين أقول أوه نسيت الحوت القاتل. طب أوكي أنت دوبك في السطح. أيوه. فهمت قصدي؟ أي هم يربطوا كذا كأنهم كامل هم مرة يربطوها. أيوه. وإذا ربطها وإذا أنا مثلا قلت لك إذا أنت مثلا المخلوق اللي أنت من جد تحب الحوت القاتل بس أنت قلت لي نمر طيب خلاص وقلت لك تفسير وعجبك التفسير مرة مو هذا زي حق الأبراج. استنى وعجبك التفسير مرة إيش تسوي؟ تقول إيه والله لا أوتوماتيك لعقلك يحط النمر فوق الحوت القاتل. أيوه لأنه عشان عجبك التفسير حقه يعني. فهمت قصدي؟ فهذه هي السيكولوجية دي هي لها تفسير علمي ما اسمه كان العالم نفسه أكيد ينطبق على الأبراج ترى ماشي. اللي كذا هم الابراج كي يجيبوا لك اشياء نوعا ما عامه بس فيها شويه ديتيلز فهمت. إيه؟ تنطبق على الكل بس في بعضها ديتيلز كذا تنطبق تحس عليك فهمت. فيقول لك تقول اي والله هذا انا فهمت. ايوه انت ليش يجيب لك برج تشرب مويه تفسيرك هنا ان تشرب مويه. ايوه والله انت مثلا اي والله اشرب مويه ذكي. انا ذاك اليوم دخلت قريت برج الحوت. هو انا برج الحوت. إيه اول مره اعرف. ايوه انت برج ايش ترى ممكن يطلع ماتش او شيء. لا جوزاء. اوكي شكلك من جروب هنودي. انا من جروب سمية الناصر. لا لا امزح هذه حلمسك بعد كم يوم ما له علاقه فيها. المهم كنت خلص قريت برج الحوت زي كذا جيب لك انت انسان زياد انسان يعني حساس بس ما تبين احساسك وما ادري ايش. اقول لك والله انت زياد انت وفي لكن عند الوفاء تتخدم. اي والله انه انا لانه دائما يطبلوا لك. اي يطبلوا لك بس يعطوك كذا يقول لك اللي لكن فيك كذا انت تقول اي والله يا اخي اي والله انه انا الشريكه لازم تكون كذا. نقول كله ترو دود. في اذكر احمد تامين سوالي خريطه فلكيه. خريطه فلكيه جاء قال لي اعطيني اسم ميلادك يوم ميلادك مدري ايش مدري ايش مدري ايش. صرت طيب راح يا غاب كم ساعه ورجع. الله يرسل لي جريده انت بناء على اورانوس الكوكب اورانوس لما كان مشرق في اليمين انت ولدت وراسك كبير فهمتني ذيك انت بناء على مدري ايش. والله I'm not reading that shit. His ass is not reading. انا غالبا في انستغرام لو واحد كتب لي شيء اكثر من 6 سطور اكسله اقراه لانه غالبا يدل على شيئين اما انه مره يطبل لي او انه حاقد علي يسفل فيا وكلت شيء ما احبه اصلا. ايوه ما فيك تناقش خلاص. ايوه خلاص اذا واحد بدحني ما ترد على واحد يقول لك والله انت اسطوره وتصنع يوم يلا يسلمك حبيبي خلاص اللي تسوي له قلب انت ما انت كيف ترد كيف ترد على المدح انا اي كيف ترد على المدح لو واحد قال لك والله زياد انت اسطوره وتصنع يومي انا كنت بنتحر لو انك ما نزلت الفيديو لي دوبك. لا ارسل له كذا ميم ارسل له ميم قال اطفي الجو. طب اذا ما كان عندك ميم هو هنا هرج لو ما كان عندك شيء تقوله عقلك يتعب انت ما تبغى تشد عقلك زاد عن اللزوم. ايش ارد عليه لازم ارد عليه لانه لايك انا كذا اسوي لايك يعني عشان زي كذا كمان يمكن انا ما ارد على الناس كثير اللي اخش ومره يتعبني اني افكر في رد لدرجه اني يا عمي انت مره اوفر ثينكينج يا عمي خلاص يا عمي سكم لايك ولا اقول يا حبيبي انا كذا اسوي انا كذا اسوي لايكات بس انا اقول لك انا قاعد احاول كل شيء اكسر حاجز لو كان مثلا قدامك لو كان قدامك في الحقيقه مثلا ايوه ايش بو بيكون صعب مره ايش اقول لك ذا الكلام انا انت قلت في تويتش القصه جاني واحد هو واحد صغير ما ادري ايش تابع البودكاست قلت في تويتش ما ادري ايش تابع البودكاست واحد صغير طفل فهمت انت المشهور هذاك مين انت سنشير ومدري انا تابعك مدري ايش سلواتي كلافي والله مدري ايش دخل خلاص يعني جاني في الدوم طلع مع ابوه والله العظيم طلع مع ابوه قال لي ولدي اكل وخلص كذا قال لي جاني وطلع قال لي ولدي قال انه يتابعك فهمت انا قلت لا ترى انت المفروض مره تقول ولدك لا يتابعني. قال ولدي يقول انك مره كويس صراحتك العاده. يقول اوه ماي جاد نو دود نو نو يور بوي والله انه قاعد يتابع يمكن سابق عهده يمكن سابق عهده ايه يمكن سابق عهده لانه غالبا الاطفال ما راح يستمتعون بذي الاشياء. اي انا قلت عمي انا قلت ابوك لو يدري ايش قاعد تسوي قاعد تتابع ايش. يا حبيبي افقع فازك قالت لي الله يعطيك لا يا رب في لايك ابي احنا نضغط لايك في سري كلامك ما تحط اخذني اخذك لايك وتسري يعني. والله مره صعب المهم والله شطحنا نرجع لري مين كنا في ري يا عمي يا عمي ايش الجنان ده يا عمي. دقيقه طلوا لي المقطع طلوا الحق طلوا لي كان يسوقه خليني صريح خليني صريح خليني صريح خليني صريح طلعوا لي سوازك يا ابو جماعه تخر اليوم ما في لا اعلانات ولا موسيقى هذا شيء لا حط لا لا حط المنطق انه بيحط يعني ما ادري المهم زميل انا بدر اوكي قال كذا ذكي بدر راشد راشد راشد والله انا مره حزنت طبعا شعره ذكي سوى والله مو بان شيء شنب امك تعبان سوى كذا انا مره حزنت انت ما عرف انا مره حزنت ها شوف سوى شعره كيف باطو انا مره حزنت دقيقه نشغل الفيديوهات كلها ايوه نشغلها كلها نشغلها كلها نشغلها كلها بنقول بس والله ترى انا مره حزنت ها يعني انا عارفه ترى شوف شوف البوزيشن حق بزيشن لو سمحت لو سمحت بزيشن شوفوا شوفوا كيف يحط راج شغل شوفوا كيف يلبس ضيق شوفوا كيف يفصخ شوفوا كيف يصير راج ترى حقين الأخبار يحط راج الله يحمى حقه من الاثنين اوه ماي جاد بعد ما سفل فيه طلولي قال في النهاية دعول دعول دعول لا يا شيخ 12 دقيقة المقطع لك دعول دعول يا عمي لايك سبسكرايب هو الاسلوب هذا الاسلوب اللي اتخذه عشان يقدر يجيب مشاهدات وده انت قلت له لا ترك سويته غلط يقول لك انا سويت الفيديو عشان الناس تدعي له ايوه نظام دستور يصور عند ابوه عشان نديه الله ايه صور بلوج عند ابوه صور ابوه صور سيناريو ذكر دستور ايش سوى عمي صور برا كان تبريره سيء مره يقول والله الشركات الشركه من زمان تكلمني تقول لي ما لقيت له مقطع ابوك يبغى يصور شادو جريت شادو ليجندز ولا اي تبد وات فك غريب الطوار انه شركه من زمان تكلمه وخلاص انه صادف انه ابوه مات يعني انفصل حياته ايش يسوي يعني خلاص الدنيا كذا يعني دخل صور عند ثمنيل عند قبر او ماي جاد صور خلاص تذكرت يعني والله كان جدا سيء اسوء مقطع صور ثمنيل عند قبر ابوه قبر ابوه اتذكر وصور السياره وهي محصومه ما ادري مين صوره مين اللي صوره ما قال له ترى فكره سيئه فناطي اللي كان معه بعدين دخل السياره على طول من المقبره دخل السياره وصور الاعلى هذا الانسان سايكو ذاك ذاك كان أسوأ مقطع في تاريخ اليوتيوب. المهم إنه طلوا لي يسوي شيء مو نفس السوء حق الصورة. لا طلوا لي نفس السواقة. السواقة هي بس إنه مو مقطع عادي بس مقطع سيء بس السواقة. حتى اليوم حزين السواقة. هو راشد رفع الضغط بس إنه راشد أوه ماي جاد يعني ركز في نقاط أقسم بالله أنا قاعد أضحك. أنا مشيت كاتب تغريدة شفت اثنين ضربة شعر بعض قلت إيه شكله يطقطق. دخلت لا دخلوا دخل أكشلي عشر دقائق. إيه عشر دقائق. ليش تهري على شهر باطي؟ ليش ترجع شعر باطي ويبرر البعض انه ترى شعر الباط عادي وهذا جزء من البشر صورك انت شعر باطي نظيف أيوة. ومد... مو يقول لك هذا اللي تعرف هذا او متاثر بالتيار هذا اللي هو ماي بادي ماي ماي سيلف فهمت اي سري يا بيتش عشان زي كنت سالتك بدايه البودكاست هل عاد الواحد طلع شعر باطي يعني لحد ما اقول بعدين حلق الحلال يعني مثلا دقيقه لا والله ما في مبرر يعني مقرف شو النظافه النظافه انك تحلق ايه النظافه هو هذا الهرج هو ايش يقول شعر باطي انظف من يدك ايش قاعد تقول؟ الله يخليك خلاص الله يخليك لا لا الله يخليك خلاص خلاص ارحمني امك ترى انا قاعد استوعب ان احنا قاعد نتكلم شعر باطني 10 دقائق هو استنى لا لا بس خلاص خلاص معليش السوق امه راشد شعر بط يا حبيبي خلاص حمار لا ابغى فاهم ابغى فاهم خلاص خلاص شعر باطك راشد سوقه خلاص انه راشد هذا كله ولا شيء انا والله راشد كرهته صراحه كرهته والله منزل عن اخوه والله كرهته كره النظام ديجي نفسه ايه؟ ديجي اوكي صح ايه زين نظام ديجي اوكي صح بس انه لا هذوك كذا خلاص يعني فوقيان يعني مهم نفسك لما تكون واحد هنا متربي معاك هنا القيمه العائليه وما ادري ايش يطلع سفر هو 52 دقيقه ويطلع في كل مقاطع ثانيه يتكلم عن اخوه قديش هو سابه يا الله دود وتدري ايش اللي هل قد فكر ممكن انه بدر يمكن اصلا ما ممكن بدر ما قد لاحظ ذي الاشياء الهبله كلها اللي راشد قالها يقول حتى لو لاحظ حتى لو في بينكم مشكله ليش تحس انه لازم العالم تعرف ايوه ايوه هذه نقطه منتهين منها ايوه يعني حتى لو في انا افترض يبو في اخوان يا ذيك كره بعض كره العمى وداري هو الظاهر انه قال هو انا كنت اقول بدر تراك انت مدري ايش بس شتى فكب يا عمي نو ون كيرز ايوه ايوه حتى عشان زي كذا هم الاخوان الاخوان والاخوان والاصدقاء اللي يصير اذا شخص اذا شخص كان بينك وبين وعيش ملح يوم من الايام وصارت بينكم مشكله المفروض ما تطلع على اللي يصير يندفن المفروض بس انه احنا نحب المشاكل احنا ايوه طبعا احنا نحرض احنا بوينت اوف فيو خارجي ايوه نعم. هو وجهه النظر الحقيقيين غلط بس احنا نبغى انت تبغى شو صراحه يا هي تو انت يا هي تو واتش يا ابوي اليوتيوب معفن بدون دراما انا ادري خلودي باقي ما هرج عند حوم باقي لا مدري دحوم باقي ما قال شيء عن خلاص. لا دحوم نياد مسالم. والله دحوم سريع. يا الله. ما يبي تقول تخنق البشر زي كذا خوي كذا كيف تخنقه؟ المهم فهذا كانت. يعني ما تشوف إنه ممكن يكون مريض نفسي؟ لا يمكن لأن يتشخص لك سالم يكون مريض نفسي لا. مش أنا أشوفه ديسبرت حركات مرة كديسبرت قاعد يحاول. هو مرة هو عاطفي بزيادة. عاطفي وحاول يقول إنك نو مهم ولا شيء لكن أنت وين كتابة مفتوح. هو إيش قلت لك هذاك اليوم اليوم اليوم كان في الجامعة تقابلنا أنا وأنت اليوم ولا أمس؟ أمس. أمس إيش قلت لك؟ قلت لك لو تلاحظ النقاط اللي راشد كان يركز عليها على طلولي توضح لك إن هي النقاط اللي راشد يشوف إن نقاط ضعف فيه. أعطيك مثال سالفته لما كان يقول طلولي. انت كنت تقعد لحالك في الركن وما حد يكلمك وما عارف ايه. انا شخصيا لو قلت لي زي كذا ما ههتم. ايوه انا اجلس لحالي بالفعل. ممكن انا اقول لك ما اتذكر انا لاني ذاك اليوم جيت طريق زي انسان عادي جلس معكم في الطاوله. او اني لو افترضنا ان انا بالفعل قعدت في الركن وقعدت ساكت وجالس يمكن انا ما اشوفه ترى نقطه ضعف. انا اشوف شيء طبيعي جدا. انا مبسوط اني جالس. اي انا مبسوط اني جالس لحالي. انا كذا مستمتع اني قاعد اتفرج. انا ما ابغى اسوي شو. انا ممكن لاني حالي هو اصلا انا مستمتع بالشون اللي قاعد يسوونه. ايوه لانه راشد يخاف انه يوم الايام يكون بهذا الشكل يفقد البريق. هذا شو قاعد يسوي؟ ايوه يحب يكون سنتر اوف اتنشن. ايوه ولانه هو يخاف انه يوم الايام يكون هو الشخص اللي يجلس في ركن هو الشخص اللي ساكت يخاف من ذا الشيء. فهو يعتقد انه كذا هو قاعد يشرح طلولي بهذا الشكل. حتى قاعد اتكلم عن الشكل كثير انت من ناحيه راحت الشكل فهمت. إيه. الشكل الامور هذه من ناحيه ايش يقول الناس ما يقول الناس هو كل اشياء متاكد ان نقطه ضعف عنده هو قاعد يحاول يبينها. لا يا حبيبي ما هي فيها شيء فهمت. إيه. لا انت اللي فيك انت اللي يبيك انت هذا. انا اقدر اطلع اسوي فلوق انا اقدر اطلع اصرخ في الشارع انا اقدر اطلع ماني لابس ولا شيء ما يهمني ترى انا عندي شخصيه انا اقرا كتب انا سافرت انا اقرا كتب. ايوه انا اقرا كتب يا اهدى. اوه ماي جاد من يوم ما يقول لك انا اقرا كتب تعرف ان الانسان غبي اصلا غبي. لانه الكتب ما عاد صارت هي المصدر العلم الوحيد في الحياه. المفروض الكتب تعلمك اصلا انت لو انك جيتني لو انك جيتني قبل 30 40 سنه وقلت لي انك تقرا كتب كنت اقول اوه ممكن هذا الانسان يكون ممكن متعلم تعلم. بس حاليا في ألف مصدر تتعلم منه. واضح انك ما تعلمت. واضح انك انت ايش برضه هذه النقطه الثانيه الانترنت. واضح انك النقطه عندك تحس انه الثقافه انك لازم تكون لك قيمه كانسان لما تكون عندك قاري كتب ولا ايوه ايوه كذا. واضح انك انت اصلا ما اخذت ولا شيء من الكتب دي. أيوه. ما كانت يا عمي ما كان سويت المقاطع دي. اذا ما كان الكتاب يا عمي انت قوي انت قوي انت قوي استمر وما احارب الدنيا. أيوه. كتاب بوشيت شت. والله لانه شو الكتب صارت انا قلتها قد قبل قلت الكتب حسه صارت شيء رجعيه. إيه بس المفروض الكتب الحين تدمجها في حياتك. الكتب الورقية صارت رجعية. المفروض الناس تتوجه الحين مو رجعية لكنها مو رجعية بس في ناس بس مع سرعة الزمن تحس انت صعب انك تمسك توقت تمسك كتاب. بالضبط انا اقول انه في ناس ممكن جوه تحب تقرا كتب عادي كومبليتلي نورمال انك تحب تقرا كتب بس انك تبي تاخذ الفائدة بس يمكن انت شخص مو مرة تحب الكتب بس تبي تاخذ الفائدة في شغل الكتب الاونلاين. ايوه ايوه وسوي اي شيء في حياتك روح اطبخ روح ايوه صدقني حتستفيد حتجيك الفائدة وحتسوي الشغل ثاني. ستوري تيل مرة عظيم. اي اوكي ما قد جربت بس دائما اسمع ناس تتكلم عنه بس عشان زي كذا اقول لك انه شويه الكتب صارت شويه رجعيه. سبونسر سبونسر اوكي لا بس مو سبونسر. ايه مو سبونسر لا تسوقها. ايه لا سووا لنا سبونسر. ايوه ايوه عاد تقول ان هذا طحراني ما فهمني شيء بس انا قصدي ايوه انه ما هي نقطه قوه لما تقول لي ترى انا قاعد اقرا كتب. ايوه ما ابدا هذا الزمن لا هذا الزمن اي اصلا بالعكس قاعد مين نفسك انك غبي ترى انا اقرا كتب صح. لا تناقشني هذا يبين جهلك انك تحس انه هذا مصدر الثقافه الوحيد. انا ادري مره جاهل انا اقرا كتب انا اسافر ترى انت قاعد تتكلمني عن امور ماديه انك انت انك نقطه تفوق علي عندك شخصيه ابلع انت ولا ايش يا الله. لا تسب استغفر الله خلاص مسحت خلاص استغفر الله. المهم يعني هذا هو الرجال خلص الكروت وكلها خلصت. هشوف لك الحين يجيب لك واحد متحرش من زمن جدي يجيب لك واحد سوى اعطيت انا قلت انا قلت انت خلص كروت ومرده. ايوه لو انه هو كل مره تخلص كرت حيسوي حيختار واحد يتضارب معاه يمكن يتضارب معانا. والله اتمنى يتضارب معانا حيكون يضحك مره ايش حيقول عني. هلا قاري كتب. ايوه شوف شكل هذا. فين سافرت انت يا سنشيرو سافرت؟ تقدر تروح مع دبي مع محمد ولا شيء. تتوقع لو انه سوي انا وانت سوينا فلوج كان بيجيب مشاهدات؟ ايوه بالراحه صح؟ عندك شخصيه؟ تقدر تطلع تقدر لو بديتك الطاوله تسوي شو؟ ما تقدر ما نجيب دقيقه طلوا لي قال انه سوى قناه فلوجات بس عشان يسكت راشد. وايش قلت لك اليوم كمان بدي اسوي ادت المقاطع. ايوه ادت زي قلت لك نفس النقطه قلت لك قال لي طلوا لي انت حطيت موسيقى حزينه عشان تجيب مشاهدات. انا ما حطيت موسيقى حزينه لو انا حطيت موسيقى حزينه كان انا برضه جبت مشاهدات. هو وضح زي كذا انه الشخص اللي يحط افرت على مقطع معناته يبغى مشاهدات وانت حطيت افرت على مقطع معناته يبغى مشاهدات. انت حطيت ادت على الفيديو حقك وادت يعتبر هيفي شويه بعض المقاطع فانت كانك تبين الناس انك تبغى مشاهدات. المقطع طلوا لي دارت على راسك كتاب مفتوح كذا ولا حق الكتب اللي قريتها مفتوح. الله كتاب يا تقراه من اول صفحه من عنوان ضيق. طيب طولنا راشد مو مشكله. المهم كمل كمل انا والله مستمتع. ري شو مدري كمل والله روح ايه كمل روح يعني والله روح اتفرج عليك من طفشان قسم بالله حق ضحك والله كان نزل تغريده متغرد تغريده ثم متحرشين قلت يا امي نزل يا امي فكمي نزل ايوه كاتب في تويتر الناس قاعده تستقعد لي ونسيت متحرشين ما نسيناهم انت نسيتهم هات الاسماء للان قاعدين اقول لك هات الاسم يا عمي ادوك هات اسم انا والله ماني مهتم نزل وابو يسوي شغلك عم شوف يوتيوب فاضي شوف لنا هرجه راكبين على محتواك سحاب ايش بو انا ما اعرف هرجه انت تعرف دقيقه خليني اشغل لك فيديو. ايش ردك على الانتقادات اللي جاتك من الجمهور وبعض اليوتيوبرز اللي انتقدوك زي علي اوفيشال وميكس وكثير؟ ايش ميكس وكثير يا حبيبي عندي اسم ايش مو ذا ايش ميكسو كثير؟ مين انت؟ شوف حط صورتي ايه ميكسو كثير علي اوفيشال وميكسو كثير يا شكله يحسب كلام كثير انت اسمه كثير طبعا اقسم بالله صار انا حاب كذا الحين لازم تفتح قناه زياد يا عمي ايش مهم ايش ميكسو كثير ولا ابوي يا جماعه شفتوا بودكاست ميكس يا حبيبي اطلع بودكاست ميكس مايك واحد هو مع اني ترى احس اللي يتابعون البودكاست يحبونك اكثر مني محمي ما يهم يخلي ما يصير معي في اسمه حاول تقول لي سيف واحد حاول ارجع لك شيء واحد سيف يقول لي واحد مطيع واحد يقول لي كثير مالك انت بس فك قناه وصدقني الناس بتنسى بالناس يا رجال نزل بس كتب ميكس حرفيا كاتب ميكس وكثير اقسم بالله مش كاتب علي اوفيشال وميكس وكثير يا الله اضحك يا ابن الكلب اضحك الله العظيم تعبت انا اعرف عن نفسي معكم زياده وسنشيرو زي علي اوفيشال وميكس وكثير والله دخت ميكس وكثير تعرف لانه ما عندك شخصيه طبعا ما في واحد سوى مقابله مع سحاب زين نقول في واحد سوى مقابله مع سحاب اسمه سكورد يعني هو اللي مضيع اسمه حسبته سحاب لا هو سكورد سوى مقابله وقال له انه ايش رايك في انتقادات علي فيشل وميكس 16 طبعا بقول الحين خليني هو اظن بيتكلم عني او بعدين بيتكلم عن علي فيشل فحقول لك ايش كمان سالفه مع علي فيشل تقريبا الجمهور تكلمت اول شيء عنه الفكره حق الجمهور اما ميكس اتوقع في 3-4 بودكاست كان كل مره يكتشف الموضوع من نفس الكومنتات اول شيء ما قال ايش الموضوع الغبي ثاني شيء ما برضو ما كان فاهم الموضوع ثالث فيديو عرف الموضوع صار يتفاهم وجهة النظر ثالث ماذا كان فيديو مشاف فيديو حقي قال هو موضوع شخصي مدري ايش وهذا بس ما كان له داعي سحاب يتكلم كان نفس الجزئية مع الجمهور طيب هم اللي بدوا هم يتكلم هم قاعد ينزلوا اغاني يهو ايش رايك ايش ايوه احنا قلنا انا مشكلة مع سهنودي صح ايوه انا قلت الصراحه مشكله شخصيه لكن منها طلع هو كلام هو سحاب ايش قصد سحاب قصد انه انا رديت لان هم تكلموا عني اي لان هم اللي بداوا هالنودي او هو اللي بداوا طب ممكن يكون عنده وجهه نظر سحاب ايش والله ان هم تكلموا اول مشكله غبيه لانه مهما والله حتى نسيت شيء والله نسيت شيء نسيت اتذكر كانت فينا وباتمان هي المشكله شفت نسيت والله ما ادري كان حاسس فيه ما ادري كذا هو كان هنودي كان هنودي كان يدق في سحاب ايوه كان مشكله زي كذا سحب عليه وكان هنودي شخصيته مي كويسه وكان ايه شايف ايه نفسه شيء زي كذا والله ناسي يمكن اللي سحاب مو فاهم انه هذه ما هي مشكله تطلع للناس بشكل مدري. بيف ممله حتى للناس لانها كلها لها تفاصيل خاصه ايوه يعني حتى لو اتكلم هنودي ما ينسوى انك ترد لانها للجمهور اللي ما حيلاحقوا في هذا صفك ولا ذا صفك ايوه لانه كذا لي يعني ترى لما هنودي كان يدق في سحاب ما اعتقد في ناس كانت تعرف اساسا حتى اللي يعرف يعني الصراحه ما اشوفها ما ادري والله ما ادري ايوه مشكله شخصيه مهما حط مهما ممكن حس انه انظلم لازم يرد يمكن هو كذا حس انه هو صار انه هو قاعد يدق كل شيء قاعد يسمع وقاعد يقول ذا فق قاعدين يتكلمون عني ذولي بس انه لازم يرد ايه لازم مرت بس بالضبط انت كوجه نظر متابع خصوصا انهم ربطوها بالراب المفروض انه يكون طرب ويكون شيء قوي مره تنتظر وتكون ردود يعني ما ادري احس كذا لما نسمع عن واحد يقول لواحد ثاني اوه ترى خويتك كان اسمها ايش اسمها جودي مين جودي هو نزل اوه انت مره مين نسيت والله مره الهرجة. هو سوى سوى اتوقع اغنيه عن واحده اسمها جودي اللي كانت خويه هنودي اللي هنودي اول نزل عنها اغنيه انه هو يبغى ينتحر عشانها سابته. هذا متى كله صار؟ ما قلت لك؟ لا تمام. اول هنودي اعطى احمد محمد كبيرايت قفل المقطع حقهم, بعدين طلع سحاب وقال طلع هنودي قال انه مو انا اللي اعطيتكم الكوبيرايت, ايه قناه مدري ايش في واحد انا معطي القناه ايوه, بعدين طلع سحاب وقال انه ترى انه هنودي اللي سواها, هنودي اللي سواها. بعدين هو المقطع كان عن اغنيه جودي, ايوه هنودي مو الحين نزل اغنيه وقال انه هو بينتحر عشان جودي تركته واعطى احمد محمد كوبيرايت. طبعا هو سحاب ايش جاء وقال انه ترى هنودي ما عنده شخص ماسك قناته كذاب, ايوه هو اللي سواها وانه هو اللي اعطى كوبيرايت. ايش اللي ضحك؟ أساسا أغنية الهنودي كان منزلها أصلا كان عليها حقوق طبعا نشر, كان زار في البيت زار في البيت صارت أغنية حقه صار يعطي الناس عليها كوبيرايت سترايك. تقري تكلمنا عن الموضوع ذا أيوة بكاس كني قد قلت لك هل من حقه من عارف أيوة أيوة. بس المهم أنه هي السالفة ما هي مسلية يعني كده لما خليكم زي رأي ري وطلال يعني سالفتهم شوفوكم شعر باطل هي سالفة يعني. غبية بس من كثر ما هم كثر ما في لو اي كيو في الموضوع صارت تضحك مرة أيوه. الاثنين كلهم ردودهم كل واحد ضحك اكثر من الثاني عاطفية وكذا فاهم قصدي, بس هذولي حس كذا هروج فهمت ليه هروج اخويا ايوه يعني ما ادري كلمت خويتي كلمت طب خويتي طب ايش شوفوا السحاب المفروض ايش يسوي لو في احد لو ما ادري والله هسه ما ادري تفرق ما ادري ممكن له حق ولا ممكن له حق انه شاف المظلوم الناس قاعد تتكلم ممكن جت ناس كثير يبغى انت سويت الهنودي قال لا فكت لازم اتكلم ايوه ممكن خصوصا بالمجتمع الراب يجبرك ايوه يجبرك ممكن يحسسك انك انت اوه جلدك والله ما ادري ايش حقون الراب هم حق الراب زي اوه جلدك لازم ترجع ليش ما ادري ايش يقول حق الراب بس لكن هو يا مجتمع الراب ترى يحرض على المشاكل يحرض على المشاكل انت اصلا مبني على المشاكل ايش تتوقع اي طيب المهم خلاص كذا خلصنا سالفه السحاب ايش الموضوع اللي بعده حقون جودز بلاي طبعا سووا شرح السالفه ايوه اللي صار في الويكند سووا في البوليفارد اكبر تجمع للازياء التنكريه جودز بلاي اي شيء أيوه. كان العاب افلام مسلسلات اللي هو وكان حاطين عليه جائزه سياره يوم الاول سياره والثاني سياره فاز طبعا فيها تعرف مين باتمان ايوه فيجا كوسبلاي ذاك الله رهيب يا اخي مسوي كوسبلاي برزيرك عنده واحده من الرسالة من يوم شفت مسوي برزيرك انا قلت هو اللي فاز مسوي باتمان اللي بسمه باتمان ايوه هو اللي فاز سيارة. هو الأول دخل مقهى فجأة. أيوه وقت عرض باتمان كي قاعد يتأرجح. المهم. فش رأيك باللاب المعرض؟ والله في ناس أكشي شغلهم كويس. في مرة رهيبين قلت لك أنا. في ناس مرة رهيبين. في ناس اللي محترفين وفي ناس اللي كذا عاديين بس إنه مرة كان شغلهم جيد. لا بس أحسن واحد. في ناس مرة يضح. أشرة ما كان أحسن واحد. لا أحسن واحد أحسن واحد تيتش. ما شفت تيتش؟ لا. هذا يضحك جايد. والله تيتش جاء الحفل ما دخلوه قالوا يا أمي أرجع ديتك باين. كجام ضحك. كجام كذا. بالله تعرف مين فاتي ما راح تعرف مين فاتي عمر ان رديت هاتشي اخت خسرت شفت فاتي الشيحه يقولوا بيرف كان بيرفع قضيه على احمد محمد ليه عشان حطوا الميم هذا حق الميم موجود في النت ايش نسوي لك عاد ايوه موجود في النت هو قاعد يسال يقول كيف اقدر ارفع قضيه على الناس في الكويت اوه شيخ ايش قضيه ايش قضيه يلعن ام القضيه اللي كذا تروح عند الشيخ او تروح عند قاضي صورته كيف تطفي شوف يطقطقون على ديدي يو يرضى خلصت المشاكل يرضى حياه المحلفين ها ايوه كلهم خسروا كلهم يخسروا والله لقد خسرت استغفر الله لا تفهم شيء هالاسطوره يا اخي هو الصوره لين الراس بس يعني هدوا القضايا شوي هدوا اللعب شوي هدوا اعرفوا كيف تردون اعرفوا كيف تردون ترى مو صعب مره ايه مو صعب مره هو مشكله فهد الشيء حيغذي الكارهين له يغذيهم يعطيهم اللي يبغون بالضبط يعني من يجي احد يسفل فيك وتقطق عليك ما يضحك معاه هو افضل طريقه انك تضحك معاه وخلاص خلاص هذا الشيء في الانترنت حقه يدير حقك للابد افضل شيء انك تتعامل معه انك تتصالح معه لين يصير معي نقطه تقول يعني يصير معي نقطه تقول الناس لا تخلي نقطه تقول الناس هذا اول شيء ثاني شيء لما تجيك مضايقات لا تحطه في الانترنت تحطه في صفحتك تقول شوف في ناس يضايقوني كذا انت قاعد تزيد الناس تضايقك واضحه مره انترنت 101 ايوه والله انترنت 101 المبنى مره رهيب والله جوه مره كبير. والله في ناس كويسين مره في ناس كويسين يعني انا لو كنت هناك كنت رحت لو رحت كان لبست ايش لو قالك تاخذ كف ايش بتروح بايش 19 يا عمي سري انت رحت تعال بشخصيه كثير شخصيه مين كثير تقول لي تنكر فيا كثير يا ديوم الشخصيه يا الله يا عمي انا من يوم كنت اروح كوم كون كان جده وكنت اقول والله البس كوس بلاي واروح من ذاك الوقت الان ما جاء لا كوس بلاي ولا يحزنون بس اخر واحد كوميكون جاء 2018 بعد ما جاء اي معرض بعد انا لو رحت بلبس توبي اوفر لك توبي بيك 19 ايش بيك 19 ايش فجاه ما حد مهتم فيك يا ابن الحلال ما يدخلوك ليه من قبله حقول له انا ميكس 19 مين جاي كوسبلاي ميكس 19 تبي تلبس كوسبلاي ميكس 19 تعال مشرد حرفيا تعال هوملس هذا مين كوسبلايك والله ما كوسبلاي ميكس 19 شايف هذا الشيء قاعد اضحك شايف قاعد اضحك مضبوط يوقع اضحك شايف قاعد اضحك ما قلت لا تقول لي هوملس حرفيا قضيه ما قلت كذا تضحك عادي الحياة تضحك أنا كنت بجيب كوسبلاي ناينس لا تعال بتوبي أنت يا متى حيسوي واحد بجدة والله حلبس كوسبلاي أنا كنت حسويه في البث الآن ما حصلت وقت بس يعني لو جاء تروح معي بكوسبلاي والله ما نجي معك كوسبلاي ليه خلنا إيش ألبس ما أدري عمي شوف ما بقول شيء رايق علي بنكي وبرين ولا أي تبن كذا شيء زي بعض انت تحب نيجن يا تعال نيجن من نيجن كرشه استلموك حش اقسم بالله كاي هو ممكن يسوي عشان الميمز الصراحه فور ذا ميمز هو فور ذا ميمز ممكن يسويه زي ايش ابى شخصيه معضله قواعد معضله اول مايت محمد ما حيدخلك مع البواب يا حبي اقسم بالله اول مايت ها انت خرب بك مام روح لاي شيء اه ما ادري انا طبعا بروح والله ماني رايح انا بروح جريفيث روح الله معك بما انه شعري كثير زيه كذا احط اصبغ ابيض ويعني احنا نفس الملامح روح لوسيو لوسيو انا ماني اسمر نفس الشعر بالله عليك ما انت اسمر شعرك ابيض يعني يا جريفيث عيونك زرقاء يا جريفيث اذا حطيت اسمر حيكون بلاك فيس يا ابله يجيك امي في النت يجيك النودي ايش هذا لا لا مو داري ايش السالفه اوه هيل نو بس والله يا انت حتسوي كوسبلاي انت معرض للطقطقه بشكل كبير هو ايوه هو 100% يعني تسوي مره اسطوري خلاص الناس يقولون عنهم الفله كانك تسوي فانكوف والله خيار غريب بانكوف مره خيار غريب الله يبرر كمان عادي كل حقول اختار حطوا ميكاتش نفس التفكير نفس التفكير اقرا كتب انا خلاص يا حبيبي انا اللي كنت في الرياض كان سويت واحد انا ما كنت بسوي الصراحه الا كنت تسوي مع كيف امك هو والله ما ادري قلت لك انا شو ما عليك حلاق واحد خليتني افكر لما انا حلاق واحد يضحك ونسويه وين بتروح كمشهور كذا قال لك اصور معك فكنا بالله اي امي هو خيارين يا انك تروح واحد كوسبلاي يا تروح قال لك محمد من 16 شو ما كنت حروح كوسبلاي معرض ما كنت حروح ما حروح لك محمد المشهور الزبالي ما داري عنه ولا كوسبلاي ليه من زمان ما رحنا معرض اخر رحت كان كوميك كون 2018 ممكن اروح المعرض بس ما ابغى البس كوسبلاي صحيح يروحوا قبل يحطوك كبار الشخصيات ايوه حيحطوك فوق مع الناس انا ايوه بتطلع محمد لا ما حيحطوني انا لازم يكون عندك مليون لا والله يحطوك انا معانا ذكر رحت 2017 معرض ديو ايوه اللي يسوى اللي ما يسوى مدير اسمر على مجرم جيمز على مدري مين على مدري مين على مدري مين تتكلم عن 2000 كم 17 مو 2017 كانت 2016 16 رحت انت رحت انا ايوه كان رحت والله كان غريب اطوال ذاك مره كان مره سيء والله هذاك دقيقه مين كان في دحوم ذات ساعات مين كان قلت لي مهرم جيمز مدير اسمر زيت شو في واحد فيهم متحرش هو قالوا فيه هناك وقتها بالله محمد اكون انت لا انا وقتها ما كنت مشهور طيب سالفه تويتش شوف ماكينه سوالف اكثر مو ايه ايوه ايش قلت شو قلت ماكينه سوالف ميم ان شاء الله ما اعرفه خلاص اتكلم احمر سالفة تويتش طبعا سويت فيديو على الموضوع وقلت ان الموضوع سويت زمان قبل فتره بس قبل ما يجي الباند ايوه قبل ما يجي الباند طبعا شوف خليني اقول لك البحث حقي والاستنتاج هذا الكلام ما قد احد قاله كله حصري من عندك حصري كل اللي طلعوا قالوا سيارات كلام كان كلامهم ناقص الناس كانت تطلع تقول انه الموضوع غير قانوني اشرح الموضوع اول شيء ممكن الناس ما شافت يا اخي طيب تويتش منعوا الارباح اللي توصل للستريمرز العرب والاتراك أيوه. اذا كنت ستريمر تركي وعربي وسويت حركه الضرائب يعني اول ما تخش صفحه تويتش يطلبوا منك انك تحط بياناتك الضريبيه اللي هم طالبينها وتحط البيانات الضريبيه بحيث انك انت لو كنت مواطن امريكي لازم تدفع 30% لو ما كنت مواطن امريكي المفروض ما تدفع 30% بس لازم تحط بيانات عشان تروح من صرف 30% يعني لو وصلك $100 حياخذ حيصير يوصلك $70 يعني فرق كبير 30% كثير المهم لا تويتش ياخذ نصها كمان وتويتش ياخذ نصها وفي رسوم تحويل كمان عشان توصلك الفلوس ياخذون كمان ريال ما عاد يبقى لك صدقك يا ريال ايوه المهم في ستريمرز كثير سووا حطوا الارقام الضريبيه دي بحيث انهم يتواصلون مع واحد في برنامج فيفر فايفر ما ادري اسمه ويقول لهم ارسلوا لي معلوماتكم الشخصيه ارسلوا لي اسم الرقم المدري ايش رمز البيت ذي البيانات كلها يرسل لهم ايش الرقم الضريبي يحطون رقم الضريبي في تويتش و30% تروح منه طيب كل الستريمرز تقريبا مسوينا تقريبا انا ما سويت 99.99%. انت ما سويتها برضه صح؟ ما سويتها ولا انا كسلان مره حتى لو ربك كامل انكسر انه ما في ايوه ولا نحسبها زي ما هي عاديه ترى نحسبها انا احسب المفروض كذا اصلا ايوه لا انا مره ما في قالوا لي كثير سويها سوي سوي ما في حل نو بدل المهم لقموا الباند الاول لقموا باند قبل فتره مو لقموا باند توقفت ارباحهم كامله قبل شهر قفلوا ارباحهم كامله الستريمرز كلها توقفت وانحجزت ارباحهم بعدها بشهر لقموا كلهم باند ثلاثة ايام والارباح حقتهم انسحبت اي لا بس قبلها ترى سووا في الظهر طلع كم واحد قالوا اوه لا ما عليكم لقينا طريقه ثانيه تقدر تخلي يجيب فلوسك فيها ترجع يعني تروح منك الضريبه لان هم مسكوا فلوسهم يعني ما رجع عطاهم فلوسهم ورجعوا الضريبه 30% تويتش وراح لقوا مثلا رقم ضريبي ثاني تحطوه شيلنا 30% ايوه ناس كثير رجعوا حطوه بعدين يوم من الايام لقوا بوم ايوه كله اختفى كل العرب اختفوا ايوه ثلاث ايام لقوا باند انا اقول لك الشيء أيوه. الغريب في الموضوع اللي الحين الناس القصه اللي الحين الناس كلهم صعوبتها انه الستريمرز كلهم غلطانين والمفروض انه ما كانوا يحطون الارقام هذه وانه هم تحاولوا يسوون تحايل على تحايل ضريبي فالستريمرز كلهم غلطانين وقفت القصه هنا صح؟ هذا اللي تعرف للان أظن. بس في بلوت تويست في الموضوع في ناس تواصلت مع الاي ار اس اللي هي قلتها كمان في المقطع مصلحه الضرائب مصلحه الضرائب تواصلت معاهم قالوا لهم ترون تويتش ياخذون مننا 30% هل المفروض تويتش ياخذون مننا 30% الاي ار اس ردوا عليهم قالوا لهم لا ما ياخذون منكم 30% هذه بس للمواطنين الامريكيين بس اذا كنت مواطن غير امريكي 30% دي ما تشملك فاذا الاي ار اس تجيك تقول لك احنا ما ناخذ منك 30% تويتش فين قاعد تدي 30% دي اللي قاعد تاخذها من ستريم انه تويتش تويتش المفروض تكون زي يوتيوب المفروض ويوتيوب سووها اخر مره وقالوا لك ايوه قالوا لك اذا انت ما تحط رقم ما ادري ايش انت ما انت مواطن وخلاص ما حناخذ منك حناخذ منك ضريبه على حسب المتابع الامريكي اللي تابع من عندك بالضبط بالضبط هو المفروض انه الحين الضريبه تنأخذ بس من المتابعين الامريكيين أيوه. 30% وبحكم انه احنا متابعينا 99.9% منهم مو امريكان فما راح نتاثر ابدا بس تويتش لا عممت على الكل حناخذ منكم كلكم 30% طب ليش يا تويتش تاخذ 30% عشان الاي ار اس تطلب مننا ناخذ 30% أيوه. تروح تكلم الاي ار اس تقول لك لا احنا ما ناخذ 30% طب نرجع السؤال الاول 30% هذه فين قاعد تروح ايوه يعني في النهايه انت المفروض انك غلطان بس انه مو غلطان صح يعني انت ما انت غلطان ابدا ايوه انت ما انت غلطان انت غلطان حتى الرقم الضريبي لكن المفروض ان تويتش نظامها غلط هذا قصدي ايوه تويتش نظامها كله غلط الرقم الضريبي هذا انا هذه ما هي قصتي في ناس كثير تكلموا منهم في واحد اسمه حمزه تكلم عن موضوع في ستريمرز اعرفهم كمان كثير تواصلوا مع الاي ار اس الحقيقه ما في واحد وراني بس بعض الصور انا صراحه كذا شفت الموضوع بعدين قطعت ما في ناس وروني بعض الصور في ناس لانه تويتش كمان تابع لامازون في ناس وروني صور من امازون تواصلوا مع امازون وروني بعض الكلام مع هذا الدعم واقتنعت انه الرمز اللي استخدموه اليوتيوبرز او الستريمرز قانوني 100% اي ان قانوني 100% لانك انت قاعد تستخدمه في امازون امازون مو قاعد ياخذون منك شيء ما قاعد ياخذ 30% وما قفل حسابك ولا شيء كل شيء قانوني فتويتش ليش قاعد تقفل حسابات علي يب. وشح معلومات ما يعطوك اي شيء تطلبهم تكفون يشرحوا لا هم اسوء ممكن اسوء سبورت في الحياه سيء جدا لما تروح تتواصل معاهم وتقول لهم انا ما تواصلت انا وصلني ايميل منهم انه ترى قاعدين نوزع باندات حاليا مو نوزع باندات انه قاعد ارسلوا لي باندات لا مو نوزع باندات انه وقت ما كانوا يوزع باندات ارسلوا لي ايميل انه ترى حدثنا الرقم الضريبي ونتمنى منك انك انت الحين تروح تتاكد من الرقم الضريبي وشيء زي كذا ولا تسالنا عن الضرائب روح اسال تاكس ادفايزر اسال تاكس ادفايزر انه احنا مسؤولين انه ايش تسوي انت بالله عليك ايوه طب احنا ما عندنا تاكس ادفايزر في الوطن العربي في الوطن العربي ما عندي او ما ادري الصراحه ما ادري والله المملكه العربيه السعوديه ما مش فاهم ايش تاكس ادفايزر ايوه ما ادري اذا كان في محامي مختص في ذي الاشياء ومن عارف ايه بس انه ما هو متعارف عليه ما هو شيء معروف عندنا ما اظن حيكون مو زي عندهم يب. طب ايش نسوي الحين نتواصل مع مين والله انا سمعت كني هذه هي المصيبه بالضبط هنا هرجه انه انا سمعت وقت من كل اليوتيوب يا عمي ذاك اليوم كل العرب بلعوا باند ثلاثة ايام كذا تويتش فاضي والله اني كنت قاعد اتابع كذا سويت ريفرش وتول بلع باند اخذت واحد ثاني بوم بلع باند قبل ما ينتشر الخبر انه اوه عشان ضرائب شوف امه ايش مسويين توي قاعد تسوي بحث عادي انطلع الخبر اوه بكل البنات بعدين دخلت سبيس الظاهر كان يقول حسوا حمله ما حمله ما ادري سووها ولا لا كان قبل سووا حمله بس كان ما كانت مره موفقه سووا حمله ايش سووا بتيشن اوكي عريضه بس انا حتى تكلمت عن العريضه اصلا اول شيء ما كنت شفت عريضه تطلع بالنتائج شفت عريضه تطلع بالنتائج اخرها حقت ذيك ما كنت شفت عريضه تطلع بالنتائج هناك عندهم تطلع كل شيء يطلع نتائج ايوه مسحب علينا ثاني شيء العريضه زي حقت ريبات حسيتها كانت كويسه قلت ذا الكلام حق تريبات كانت كويسة انها كانت مختصرة. العريضة اللي سووه كانوا يعرفون عن انفسهم، يعرف عن قناته، يعني كان مقال. العريضة عبارة عن مقال طويل لين تفهم. انا حسبت لسه ما نزلت الا العريضة كانت عبارة عن مقال. الحين اوريك، فما عجبتني مرة، بس في النهاية عجبتني ولا ما عجبتني، لو انك اخترت أيوة أيوة افضل أيوة كلمات في الحياة في النهاية كذا كذا في النهاية عندنا اللي نتفق عليه كلنا كلنا كلنا انه السبورت في الوطن العربي زي الزق من تويتش، يعني مهمشين لأبعد درجة، مرة مهمشين يعني، ولا كأنك يا لو تجيب أرقام الأرض. مع إنه اليوتيوب أعتبره ممتاز في الدعم الفني. أيوة اليوتيوب ممتاز. اليوتيوب المتواصل معهم زي كذا على طول يردون عليه ويشرحوا لك بالتفصيل. يكفي أقل حاطين لك حساب رسمي يوتيوب الشرق الأوسط، فهمت؟ أقل أكيد واجهة يوتيوب شرق الأوسط. هذا ولا ابن داري ابن أمك، أنت فين؟ أنت تبث أصلاً من فين أنت؟ موزمبيق؟ الله ولا يدري أنت أصلاً إيش؟ دقيقة، أنا وصلت لها أول طريقة مرة من توي. أي هذه العريضة؟ كم واحد وقع فيها؟ وقع فيها قاعد تزيد 3200. والله قليل، مرة قليل، مرة ما حيسوي أي نوع من أنواع التأثير. طبعا كتبوا فيها فرست، عشان زي كذا أنا أقول لك فرست أوف أول أي ود لاك تو تدوس ماي سيلف، بتشي ما يحتاج تعرف عن نفسك. مين مسويها؟ واحد اسمه ابدان. اي ابدان اعرفك 25. ما يحتاج تعرف عن نفسك لانه هذه العريضه ما تعبر عنك انت، تعبر عن الفام ذا هول كوميونتي. ما يحتاج تعرف عن نفسك ومن عارفين تويتش ما يهتمون اعتقد. ما انت بعدين قاعد يعلمهم قديش احصائيات الستريمرز، ستريمرز العرب تويتش ما يعرفون ذي الاحصائيات كم، مو ما دارين ملاعين ولا صاحبينها جدك. بس انت لا، بس انت تسوي العريضه عشان تكون حجه، فهمت؟ قول لهم ترى ارقامنا كذا حجه، هي يعني ترى مدارين تقول لهم بس انت ايه، لأنهم مو دارين انهم مسحبين علينا، هم دارين انهم غلطانين، هم عارفين ارقامنا ما يحتاج نقول لهم، بس هم عارفين انهم غلطانين برضو، ما عارف. ايوه بس اكيد تكتب انت عريضه للجميع، للي في تويتش اللي ما في تويتش، عشان تقول لوك كيف مستريتنج العرب. ايه شكلها عريضه ولا تويتش على شكلهم دارين بكل شيء، بس في النهايه ما حتطلع باي نتائج. لانهم تويتش كلاب. ايه ما راح تطلع باي نتائج، فاعتقد اننا حنقعد زي كذا منبودين في تويتش. ما يمديك تسوي منصات. اول ايش قلت؟ دائما قلت يوتيوب هم الوحيدين اللي يقدروا ينافسون تويتش، قلناهم زمان وانا اقول بس الله. يوتيوب مو راضين يشتغلون. يوتيوب بس يحسن واجهه المستخدم والله، بس يسووا البتريت اعلى وما هذه اعلى وامور هذه، والله هي انهم يطقعوا على تويتش. تيك توك يقدر يدعس يوتيوب؟ لا يخسى. تيك توك يخسى، ما يقدر يسوي فيديوهات طويله ينافس يوتيوب؟ فيديوهات طويله ما ادري، احس يميز تيك توك انه فيديوهاته قصيره. لو سوى ضبط الانترفيس بحيث انك في مكان للفيديوهات الطويله ممكن تزول. صح، احس تقدر يدعس يوتيوب. بس ترى يوتيوب الحين برضه ترى مره ماشي سوقه في الشورتس، ماشي سوقها مره كارقام. انت تقول لي كذا ممكن انك ما تستعملها، بس كارقام برا ماشيه، ما حد يستخدمها تعرف. لا مليان والله، والله في تكسي صناع محتوى جزء لا يتجزأ من محتواه صار شورتس. يا فاهم لك استعدادا للويف يعني الجديد. اوكي يوتيوب قدر ينافسون تويتش، طبق قدر ينافسون تيك توك، طب اكيد تقدر ينافس يوتيوب. ما ادري المقاطع الطويله ممكن، كله ممكن، مو كله ممكن. لو اقول لك توم نزلين ستوريات، لو اقول لك فيسبوك يقدر ينافس تويتش. لا يخسى، فيسبوك حق بومرز. ممكن مو الكل، الكل. انت بومر؟ لا انت ما تستعمل فيسبوك. بالضبط. او ماي جاد، قد خشيت محاضراتك القديمه في فيسبوك. اقسم بالله اكثر كرنج شفته في حياتي، يمين بالله. انا قفلت حسابي اول ما فتحت بودكاست، قفلت حسابي في فيسبوك عشان لا احد يلاقي حسابي في فيسبوك. منقص خشيت محاضراتي مع الناس، حتى انا. والله ماي جاد، او ماي جاد، كنت كرنج اللعنه مره، كلام غبي مره مره مره. يا الله بس كنا كلنا مقاربي، كل اهلي وقاربي، فهمت؟ بس انه ايوه بس كان كرنج. يا الله ما انسى ذاك اليوم تهكر حسابي في فيسبوك. او ماي جاد، طلعت الفضايح يعني. ايوه لا تصور، كان عندي حساب الاساسي، كان عندي حسابي انا من 2013 الى 2018 كنت العب لعبه ديجيمون، اعظم ايام حياتي. فكان عندي حساب حق بس ديجيمون، فهمت؟ يوم من الايام واحد اندونيسي ارسل لي رابط، يوم واحد العب معاه كثير، فهمت؟ كنت 24 ساعة في فيسبوك، اصحى من يوم كذا كنت اشهر منك يا عمي، اصحى من الاقي كذا 70 رسالة عندي ماسنجر. ايوه مشهور كنت. مهم، دخلت ذاك اليوم واحد ارسل لي رابط، كان اسمي جمارو في هذا الماسنجر. جمارو لوك هذا اسمي ليش؟ والله اضغط طلعت من حسابي، طلعني من حسابي في فيسبوك. يجيني اخوي احمر، ايش ناصر في فيسبوك؟ ايش ناصر؟ وادخل بالله وريني 2015 كان كابوس، والله كابوس. كان واخش الاقي عن شكل الرابط تحطه يطلع لك من حسابك مدري ليش، وينشر بورن. اقسم بالله 7000 مقطع، لا مو مقطع مقطعين، لا كله 7000 مقطع، فهمت؟ رابط مو مقطع، لا رابط بس انه الثمنيل كذا وسخ مره. اقسم بالله حسابي كله كيف صور كان، وقول له اقاربك. او ماي جاد يا واد، في حياتي ما عرقت زي كذا والله. هذا اسوء سيناريو. لا لا تسوي، انت احسب لي انا مسوي، اقول لك والله تهكرت. تعرف تخلص انا مسوي تبريد لما لو everybody I have been hacked it's not me. ما كانوا يقولون ايوه ما it's not you. يلا اني مجحم ويب سناب. طب الصراحة الصراحة انت ولا لا؟ والله ما انا بنكبش امك انت ابدا الذين والله ما انا انا انسان طيب مو طيب انا انسان نقي هو عادي الواحد يكون طيب ويتابع اي سنة لا هو عادي بس مو انا عادي الواحد يتابع؟ ها؟ الموضوع اللي بعده؟ استغفر الله يوبي خلينا خلينا لا خلينا يوبي سوفت شيء خلينا نتكلم شيء كذا عن عمل ايوه ايش يا نتكلم عن العاب 2022 او باتمان تحسبني على 22 جالس مع مصعب انت ورجعت مع الريبات ما لعبت اي نزلت العاب كثير انا اقول لك انا تراني مختم يعني مدرك يعني الامور هذه ايش العاب تعرف اللي نزلت ايش رايك بسيفو يمدحوها ترى يقولوا قتاليه ليش خلصتها طيب انا اقول لك عندك سيفو ايه عندك إلدر رينج ايه فهمت عندك هورايزن زيرو داون ما عاد يقول اسمه كامل بس يعني لازم تقول اسمه عندك والله هورايزن غثت جدا بالاعلانات حق تويتش الارض والماء والسماء ستحمي الطبيعه هورايزن فاصلين على الدن رينج يسفلون في الدن نزلت نفس الوقت عشان نزلت في نفس الوقت وغطت والله ولكن نزلت اللعبه غطت على الرايزن فاصلين يقولون الجو المطورين يسفلون في الدن رينج ايش اللعبه الرخيصه دي ايوه ما تحتك مع الطبيعه الشعب العشب ما يتحتك والله ما يضحكون والله احس عيب طلع كذا كانهم بس كيف لعبتهم نفس شعور نحن لما نقول شوفوا ناس بس سووا رياكشن احنا عندنا كواليتي ايوه نفس الشيء احنا ما عندنا كواليتي بس يلا بس هم عندهم يعني العاب الدن رينج جيده ناس زبال في فرق العاب الدن رينج اكشلي جيده العاب الدن رينج معك والله رهيبه مره انا وراك ناوي العبها بس انه ما لقيت رهيبه مره بس فيها عيب تعرف اللي يقول لك كل شيء يزيد عن حده يقلب ضده ايوه ايش اللي زاد عن حده العالم مفتوح زاد عن حده ايوه تعبت وانا فرم ادور خل حار العالم مو راضي يخلص تعبت والله تعبت مليان محتوى مليان تعبت وانا يعني انا ما احب انتقل للبوس اللي بعد الا بعد ما اخلص المنطقه خلاص طفشت فر فر فر فر فر فر ما تخلص ما تخلص لا ما تخلص والله ما تخلص فمره تعبتني من ذي الناحيه ايه بس تسوى مره رهيبه بس تختلف عن العاب سولز باك انا لعبت دارك سولز مره تختلف انا قلت لك لعبت دارك سولز 1 في البث وكان من والله يا انها تحكم معاق فازت بافضل لعبه في التاريخ الله يا تخسر ما ادري والله انا لعبتها مره البدايه بس والله تحكمها مره كان بدائي مره هذا جايك من واحد لعب 7000 حياه مو في حياته يعني 7000 قريب بس كذا اللي تحكمها اقسم بالله لانها قديمه شويه 2009 تدحرك كذا من هنا لنهايه الغرفه بس هذا الدوج الوحيد الموجود ما في صد ما عندك صد ناس يا عمي في صد ولا لا مني انجرت لين مت اوكي انا ما قلت لعبت ولا دارك سولز لعبت سيكرو بلاد بورن انا دارك سولز 1 بس شوي كنت ارجع ارجع اختمها بس انه شكلي حرجع ترجع تلعب دارك سولز على طول انت جديد على الالعاب انا غلط احس ليه غلط لازم شوي تتعود على جو الالعاب انا كنت وقتها كنت ماشي كذا على تدريج كنت لعب ميامي بعدين كانت كاتانا زيرو بعدين كانت مدري ايش والله يبغى لك مره تلفل انت توصل دارك سولز مره مي حقت كاجو انت كانك لابس ماني كاجو طيب كانك لعبن ولا كانك تروح تشوف تسحب لك اي واحد كذا ما يتابع سلسلات وتعطيه مسلسل دارك تقول يلا تابع يلا بيتعب مره ما حيستمتع فاهم قصدي اي فاهم قصدي بس انا عادي ترميني انت رميتني في لعبه طويله مره زي نير مثلا لا بس انت قصدك لعبن ولا ايش صعوبه وعالم واستكشاف وقصه لانه العاب السوس بس انه كان تحكمها سيء هذا كان قاهرني فيها يعني قاعد العب تحكم سيء سيء محمد الف بالجير يمين ياخذ كذا خطوتين كذا سبع خطوات يمين فاهم سبع ساعات تمشي وانت عريان والله العظيم ممكن ارجع العب بيرد رينج على طول ما ارجع العب يا اخي ما في ناس كثير ايش يقول لا تلعب الدرينج عشان لو لعبت الدرينج الالعاب اللي قبل ما راح تستمتع فيها لا تلعب الالعاب اللي قبل نلعب بس الدرينج خلاص اذا اذا اذا اذا الدرينج كانت مره ممتازه درجه خلت الالعاب القديمه خايسه معناته الالعاب القديمه خايسه ان اند اوف ذا ستوري اي بس سمعت الدرينج مره صارت اسهل صارت والله هي سهله ما هي مره صعبه اي ما سامنا اسهل كبوسز وكا ايوه حسه مره اسهل من الالعاب الباقي شايف ناس يقولوا انه لا ترى صعبه في واحد من البوس اسمه رادان كثير كانوا يقولوا لي صعب تطول عنده في البث من عاشر مره هزمته يمكن هو بس ما طولت صح حسيت شيء هزمته بصدف يعني سرقت معايا انت ما لعبت طبعا هورايزن صح ما عندي بلاي ستيشن 5 اشتري ما عندي فلوس حاليا تبرعوا لي المهم نسات 2022 اعتقد انها ممتازه اعتقد انها راح تنافس على افضل سنه العاب هو شخصيا حاليا افضل سنه العاب بالنسبه 2017 اوف والله رجعت شفت ايش كان فيها والله لان ام الالعاب الكثيره كان فيها شدنا انا فيصل يا نير وهورايزن خلاص يكفي نير هورايزن نير ماريو هولو نايت نير هولو نايت صح وهورايزن اظن برضو 2017 نزلت لا زلدة كانت ولا برضو اظن هورايزن نزلت 2017 ما ادري زلدة برضو ماريو اوديسي ايش كمان هو اللي ناقص 2022 عشان تصير لعبه لعبة ألعاب متكاملة، لعبة أونلاين رهيبة تنزل. ما في ظاهر نحتاج لعبة أونلاين رهيبة صح يعني حسنا والله مرة ما فيها ألعاب. مرة ما فيها ألعاب. توقع كود بتنزل دي السنة عمي كود خلاص سري لك. لا كود وارفر مدري وارفر اللي الناس تحبها إن شاء الله طلع حلو حقت الوارزون نفس أجزاء الوارزون إنه خلاص والله مرة ما فيها ألعاب. مرة الشهر الجاي بيكون عظيم مسلسلات برضو في 22 سنة رهيبة رهيبة رهيبة يعني بداية الأفلام كانت جيدة وبدحين مسلسلات جاء داخل أوف الشهر الجاي أبريل. طيب سنة نير أنت عجبتك نير ما يحتاج نتكلم عنها ايه. كثير ودي أتكلم عنها كثير بس خلاص لازم تبدأ في كيندم هارتس والله شوف تسوى شوف الجزء الأول يعني هو بداية للقصة ومرة تحس و مرة بيسك بس بعدين يبدأ يوضح أهميته بس أنا محروق علي في كيندم كل من راسك ناسي والله إنك أنا ناسي الحين والله يا أنا أخذت معلمك فيها قالك ناسي إيش كيندم هارتس ريبليكانت مور بكش كان اسمه كان مين كان سورا يصير له مدري إيش ومدري إيش يا أبويا كان فيه أبلام وصندوق تفتح في النهاية وطلع وهيطالع من الطاقة ويطلع مدري مين وجماعة لا لا والله كل شيء قلته غلط قلته غلط إيش صندوق ظلام ما أدري عمي أتذكر ما خلصت منك ناسي مالك كمل ورا حسنت أنا أقول لك ليش الناس يمكن ما تحب كيندم هارتس إذا ما كنت تحب تشوف افلام ديزني القديمه وانا عاد احبها مره اذا انت تحبها حتستمتع كده مارتس 1 حتى لو الجيم بلاي ما عجبك النوستالجيا حلوه بس هو الجيم بلاي حقه قلت لي مره كان جيد كان الاول كان نزلت فين الثالث قلت لي مره كان اسطوري الثالث والثاني اسطوري كده مارتس الاولى برضو كوي جيد الجيم بلاي حقه افضل من دارك سولز 100% بس هي نازله 2001 يعني مره قديمه والى الان تعتبر بلايبل كاكشن ار بي جي ترى انجاز طويله 40 ساعه بس حتستمتع لانك حتروح في عالم ديزني حتروح تقابل طرزان بدنا تروح تقابل علاء الدين بدنا تروح تقابل nice. يا كله زي كذا انا متاكد انك حتستمتع بسبب النوستالجيا اكثر شيء واللعبه مره سهله يعني اتوقع حتستمتع فيها والقصه كويسه حس جرب حطها هي اللعبه الجايه انا ترى شفت لاحظت الحين عندي نص جرب العب كنا في الاجازات الاجازه الماضيه اخذت نير الميوزك نير شوف اذا انت تهتم كمان للميوزك اذا ما تصح تكون اسطوريه لان والله افضل ميوزك نير يمكن افضل ميوزك نير او قدها شيء قريب مو ليش مو فان فانتسي قدره لا موسيقى كلعبة شو كطبل لك كثير لأنه 7 ريميك ما خلصت باقي بتنزل جزاء ثانية لها ولو قلت لك العب الكلاسيكية احتمال ما تقدر تكملها ليه لأنك كاجول لا لأن حقين العاب هذول إقصائيين إقصائيين إقصائيين اللعنة لعب له 3000 حياتي يقول أقول كاجول يعني يا أخي من جد لأني أعرف أنك لو لعبته والله حتطفش مرة أنا أبغاك بس أبغاك يعني كنت تلعب ألعاب فيه شوية حماس فيه شوية حماس عشان تقدر تكمل تكمل تكمل وحاول أعطيك أشياء مهمة مرة صعبة لا أنت كذا كأنك تقول لي إيش كأنك تقول لي ذوق حق نوعية الأفلام اللي تقول يا خاطيني أفلام كم 6 ساعات وأكشن عشان تتحمس والله لا لا والله لا قال لي زي كذا قال لي عشان تتحمس على الألعاب الأفلام يعني الأفلام مطيخ ومسدسات ها لا لا لا الأفلام ما يحتاج يكون عندك مهارة هذا ما يحتاج يكون عندك مهارة عشان تقدر تكمل هذا شو اسمه طب سؤال لو في تعرف نوعية الأفلام أو المسلسلات اللي تكون مثلا أول 4 حلقات تملل بعدين يصير جيد على أساس منير إنه بداية ما تملل دقيقة تموت. دقيقة والله يتموت دقيقة أشرح لك فهمت فاهم المكسب. فاهم إنه أعطيت واحد كاجول لو أعطيت واحد كاجول ما حيكمل ما يقدر يكمل فاهم يعني واحد كاجول بس يتابع ذاك النيد ولا بيكي بلايندرز ما حيكمل ولا يوفوريا أيه ما حيكمل ولا شو يوفوريا إيش هو هذا المسلسل ما أعرفه فهم قصدي خلاص هذه نقطة ورقة الرابعة أي أحد يقول لي ذاك النيد يقول يوفوريا يا مين أنا المهم نفس الشيء مع الألعاب ما ينفع تعطي واحد جديد لعبة تستلزم صبر أيوة يا فهمتك كذا واضح بس أنا جديد أجرب لعبة كيندم هارتس موجودة كذا في إيبك جيمز موجودة على البي سي كل كم؟ الأجزاء كم ما اشتريتها والله مكركها يا أبوي لعبها من يوم ما قرصنتها بخمسة ريال الشريط يا مكركها مكرك أبوها والله ماني مكركها انا بكركها انت مو انت فاضي لك اقول لك حتدفع انا العاب سكوير لازم اشتريها دعم للشركه اي بس الباقي طز 70000 كراكا ايوه بس العاب سكوير لازم والله كيندم هارتس شفت في دبي اول ايش كان يقول لا بس يا اخي والله ما ادري كيف تسوي يا اخي الالعاب والله تطلب منك كل تركيزك الكامل التركيز يعني نير انا نير تقريبا لعبتها بدات يوم الاحد خلصت ثلث او ربع نير لانه فيها قصه يعني بس إن حلال كنت انام واصحى انا بس قاعد العب فهمت إيه ما ادري اسوي ولا شيء ثاني عشان كذا العب حلو ما ادري اسوي ولا شيء ثاني ولا شيء ثاني بدي اسوي هو عشان كذا العب حلو انت تسوي ايزوليشن لنفسك تعزل نفسك عن العالم وتخش معاهم شويه ايوه حرفيا كذا خلاص بعدين تطلع شويه وبعدين تروح تشوف ردات فعل الناس وزي كذا حلو اي والله كنت شوف ايوه بي دي باي ايش قال عن حقون كذا ما عجبني تصريحه كان في اول مقطع يقول لك حاول تطلع الشخص المو جيمر في الشله ايوه عرفت ذاك بعدين في واحد قال انا احب كيندم هارتس من عارفه بعدين في ديفاي قال انا متاكد انه هذا جيمر لانه حقون كيندم هارتس دائما لما يكونوا يلعبون كيندم هارتس لازم يعلمون الناس كلهم ان هي افضل لعبه ودائما فن اختيار سبيسيفيك ها اي الواحد لو ما كان جيمر ما يختارها. عجبني كلامه من جد ما ادري ليش كذا دائما نحب نتكلم عنها حلابة. فولية لان النوستالجيه مره حلابة. تعيشها مع طفولتك اتمنى تعجبك حس بس القصه والله حترفع ضغطك شخصيه صورة حيرفع ضغطك متكت بيرفع مره سيء صورة مره سيء صورة بس سايد كاركترز اللي معاه جيدين راكسس رهيب اي راكسس رهيب راكسس كيف تعيش يعني اسمك كي بليد واتش شباب كثير والله الحلال انت ترى تحس بنفسك ترى تتكلم عن كينغدم هارتس تتكلم كثير مين راكسس راكسس ما هو الثاني حق صورة صح والله انه ودي حق صورة خلاص كمل ما حقول انس زياد انس حرق علي كمان وشي في نير وانا اتذكر ما هو حرق قلت لك من وقتها ما هو المال ودخل في القصة ما يدخل في القصة بس انا كنت مستعدني يكون في القصة ايوه خلاص هو مشكلة تعرف لما تحرق الواحد بعدين تحاول ترجع وتحرق عليك انت مين عليك ابو حرق زي هذاك اللي قال حق ذاك الهولك في افنجرز لما قال wait until you see the next movie everybody died not everyone خلاص هذه حركة أسطورية لا لا تفري وان أنا زي كذا حسيت لا إيميل ترى موجود لا دحين إيش أقول له لو قلت له إنه ما له دخل في القصة بحرق عليه أكثر إيه لا قصة خلاص حسكت أنا من يوم قاعد أدور يكون سير كانون بس كان أفضل شيء يلا كويس إنك استمتعت نير أقول لك لعبة السنة 2017 والله لعبة عظيمة والله لعبة عظيمة تثبت لك كيف انه القصة مهمة في الألعاب لأن في ناس يقول لك مو لازم القصة يمشي الجيم بلاي مهم كيف تقول لي لا جيم بلاي بس يكفي ايه في ناس كده يقول جيم بلاي بس عشان زي كذا شوي من ضايق من إلدن رينج عشان قصتها مرة صعب تاخذها ما في كاتسينز تقول تكلم شخصيات ويشرحوا لك تمللني صراحة شوي شايف ناس جمعوا اكيد 70 تغريدة ايه مرة تمللني ما اشوفه في ناس شوفوه ممتعة وانها طريقة لور ايه وزيك بس انا ما اشوفها not your cup of tea مرة في هولو نايت سوت نفس الشيء بس حس صبطته اكثر هولو نايت كنت لما تروح منطقة وتتكلم الشخصيات كده مع الجو الميوزك والارت تحس كده كانوا في ناس هنا من جد زمان انه يشرح يقول إيه. كان في زي الحشره كبيره توصلك دائما يقول لك اوه زمان كنت اوصل ناس هنا كان في زحمه والناس عايشين هنا رهيبين ايماجين انتو اما إلدن رينج افهم جمله مفيده ذاو ذا ارت ما ادري ايش تارنيش اول لانجويج اوف انجلش وات ذا فوك ايش قاعد يقولون مره صعب مره يعني لغتهم صعبه ايش باقي اصلا العاب السنه قاعد بور قد فوار و يا قد فوار واحتمال فور سبوكن ايوه هذا شكله جيد وفان فانسي هذه ما ادري شكله جيد ما لعبت فان فانسي اوريجينز و توقع برضو بدولي كود بينزلون لعبتهم اكيد السنويه ايش كمان توقع بس اكيد في العاب الحين ما مسكر بودكاست اقول سبع العاب لعبه بس انها سنه حتى الان ممتازه سنة الألعاب الأسطورية. يب. يوبيسوفت. يوبيسوفت. منا موضوع كان انتهى نوعا ما. بس إنه. إيه للأسف. إيه انتهى. أنا شاف في ناس باقي في تويتر. يا شباب. اليوم شفت والله واحد قاعد يسفل في عصام. مو عصام شو اسمه حق ترو جيمينج. كثيرين حقون ترو. لا رئيس. سامي شو اسمه؟ محمد السامي. سامي شو قاعد يسفل فيه؟ تقول لم نرى جهود. انه من الإعلام الحقيقي لهذه الحملة ما هذه الحملة مدري راح قال له يبي لا تقوم على مخي. انت ما قناتك تعتبر من اكبر قنوات الالعاب ما ادري ايش ولا نزلت ولا مقطع واحد يتكلم عن السالفه هذه فهمت والى الان عندك مقطع افضل العاب يبي سوفت في التاريخ فهمت يعني كذا بالله ما نزل الفيديو بس ما نزلوا على حسب علمي يعني يمكن افتي بس انا ما حد نزل الان نرى الان ايش صفاتهم تي ار يو اي جيمينج شوفوا السالفه ان يبي سوفت عندهم لعبه اسمها اللعبه ريمبو سيكسيج كانوا مسوين بطوله هنا في الشرق الاوسط في دبي طلعوا السبايك الشواذ والله هذا يقتلون هذا مدري ايش هذا مدري ايش وشالوها يعني الغوا الحفل هو كان حفل في دبي ومشاركه فرق عربيه من هذا الكلام وشالوها بعد من طالبات انه خايفين على حياتهم ما الى ذلك فالعرب سووا حمله مقاطعه يوبي سوفت المهم فسووا مقاطعه ركز معي ترى عارف السالفه قولها لهم ليش تقول اوه ايه بالله اي لما هند... والله مسامح لا بس يصير مجنون يا ابله هو كل نفس السالفه اوه بالله ايوه فسووها و اما ايوه سووها وتأجج الرأي العام صارت كل الشركات كل هنا العرب يتكلموا انه لازم مقاطعه يوبي سوفت من ذا الكلام ما ادري ايش وبس طلعت بدها هاشتاقات مقاطعه يوبي سوفت فاهم بقياده ظهرت لو جيمنج صح ايه هي كان بعدين ريباد نزلوا مقطع عن يوبي سوفت حذفوا امه على طول مصعب لانه مصعب انه مصعب الله يقول سوس كوكتيل دخل 70,000 شيء. المفروض المفروض يقفلون المقطع يكسبون السبب مو صعب بس. وأظن كلنا احنا نرفع. اي ما حد كلنا يعني منطقي يا دود. اتس اوكي يعني. كان كويس المقطع بس كان شوي نبره حاده يعني. حاده بس انه كويس. هو هي احنا مبسوطين ان النبره حاده بس كلنا عارفين انه يوتيوب يكره هذه الاشياء وهيقفل. ايوه بالضبط. فلين قفلوا خلاص كذا قالوا فك يو دود. اظن كاني سمعت انه كانت في مشاكل مع حقين نفس الكيميونتي مع حقين حمله. فهمت؟ لا فسر اكثر. يعني في كذا ترم دق ودقيق. يعني اوه يا فلان الفلاني ليه ما تنزل؟ ايوه يا فلان الفلاني ليه ما تنزل؟ فلان الفلاني ليه ما تنزل؟ فلان الفلاني ليه ما تنزل؟ فهمت؟ يعني كذا يسوون منشنات لحقين معينين، ليه ما تكلموا عن المشكله هذه؟ بذلك لما تنزل تكلم يسوون مجانين، كانك ما سويت شيء، الشخص مثلا هذا الشخص ولا المجموعه الاشخاص. في عندك اسماء تقول؟ ما عندي اسماء والله. عندي شفت الهرجه بس ما عندي اسماء، ناس اسمائهم كانوا. شفت انا شيء زي كذا برضو انه في ناس تطلع كانت تقول لهرجوا بس لما طلعوا هرجوا ما حد ساعدهم، في شفت جاز ايوه كدا. ايوه بس ناس اسمائها شيء ما ادري. ايوه بس انا اقول لك النقطه الاساسيه يعني اول شيء خلينا نتكلم مع كاسو جيمر ولا شيء زي كذا خلينا نتكلم شيء عن يوبي سوفت. ليش التصريح على الغبي ذا اللي طلع منه ما هو منطق ابدا باي شكل من الاشكال وما ادري عليه ايش الاساس حقه. كلنا عارفين انه ما هو منطقي نهائيا بس لا بالزياده زياده بالزياده مو منطقي لانه بالذات انك اول شيء بالذات انك في دبي اول يعني شيء في دبي قلت ذا الكلام قبل دبي مره فيها تقبل كبير للناس تقبل مره كبير. ثاني شيء ما في سوابق قد صارت قبل نهائياً. لشخص شاذ تأذى بأي شكل من الأشكال في هذا يا رجال هذاك حق الفورم اللي طلع جاء هنا من الكلب هنا ولابس خوذة ألوان وفاز وخرج ما فاز إلا كأنه فاز فاز هنا في أحد قتله لا بس ما فاز في السباق النهائي بس فاز عندنا أيوه عندنا فاز في أحد قتله في أحد أذى قد شفت اشتكى وحقير كان يتكلم عن تصريحات علنا وحقير بس إنه وكان يدقنا كمان كان يدقنا كلامي والتصريحات علنا لكن فك يدود في أحد فالتصريح هذا بني على اي اساس هو هذا السؤال الاساسي ايوه لانه ما بني على بني على باطل قالت كيف بني على باطل بني على باطل ما باطل بس انه سمعت اظن عبد الرحمن ريبات كان يقول انه كان في ما ادري والله عبد الرحمن لا اظن بسيمي قال انه في سووا عريضه ايوه هم سووا هم تكلموا واحد يقول لك لا كان يلعب فناتك وسووا كان يتكلم بشكل حاد واحده كان شغاله مع في سوف نو... ايوه وبعدين قالوا لا والله قالوا سلامه موظفينا ما ذا فك دود والله انا اشوفه تصريح من ابله ما يكون هولي شد المشكله انه يوبي سوفت عنده مركز في ابو ظبي وفي فريق هناك يشتغل وهذا التصريح اساسا يسوي مشاكل مع الامارات صارت مشكله تصير مشاكل مع الدوله نفسها مع دول نفسه بس التصريح ذا مع نفس الممثلين حق الشرق الاوسط اللي كانوا مره معانا عسل زي مالك لا مالك معاه معليش مالك انا بيني وبينه مشاكل ذا ليه الكلام اللي قاله في السبيس كلام اللي قاله في السبيس ايش قال عنك شيء انت لا مو انا الكلام اللي قاله عن يوبي سوفت ما قاعد اقول لك ايش سالفه يوبي سوفت خلت نفس حتى الممثلين الشرق الاوسط اللي كانوا ايوه يقلبوا علينا يقلبوا عليك صح. يعني الباقيين سكتوا راحوا طلع قال لا في تخيل انت تخيل يصير له انا ولا فكره تخيل قاعدين نلعب على التخيلات تخيل ولو لو لو لو احنا طب في 70 واحد جاء قبله لا لو لو هذا لو صار ايوه مين يتحمل بعدين قاعد يقول مثلا يقول لو مثلا جاء شاذ وجاء احد اذى شرطه دبي ما راح مدري شرطة الإمارات ما راح تسوي شيء على أساس قلت ذا الكلام يقول لك ما في خلاص بشر ذا عنده حقوق يعني يا الله متحيز لا كلامه كان ايوه كلامه كان أنا قاعد أسمع في كاسة شكله ما يقرأ كتب شكله ما حق شو في الطاولات والله إنه بدون شخصية قرأ لك كتاب ولا سوي لك فلوق ولا شيء فمرة كان كلامه سيء خلى خاصة الناس مستحيل تأخذ منك أي كلام مرة ثانية مستحيل سمعت طاحت الأرض أوه والله أنا مرة طاحت نهائياً شو كنت تحترمه زمان شنو كان كان كان كان قاعد يشتغل يسوي شغل كان يشد حيله ايوه يعني شو ما لعب لا بس انا تابع كل اخبار الالعاب كان يشد حيله مره في تويتر ايوه كان مره ودائما يمدحوه دائما يمدحوه وعلاقات مع الشباب كيف كويسه وحتى يجي يسوي اعلانات ليوبي سوفت يجيب يرسلوا لهم باكج يقول لك الله يعطيك العافيه مالك تفاحه مدري ايش الله يعطيك العافيه الحين خرب كل شيء سوى بنات مشكله سبيس ما طلع لو انتشر شويه بس مو مره منتشر لو انتشر شويه بس والله حيصير مره انسان مكروه الكلام هذا قفل حسابه وسوى كل شيء بالله ايوه قفل حسابه يعني مو قفل حسابه خلاه خاص يعني برايفت يعني يجي له مضايقات يمكن ايوه هو قال انا على المشاكل التافه كان يجي مضايقات على امي ما ادري ايش بعد سبيس الا كان مشتعل تويتر ذاك اليوم انا ذاك اليوم كنت موجود في تويتر ظهر بعد كميه مشاكل الهرجه حسابه من الان برايفت خليه برايفت خلاص نهائيا فاهم وكان كي تخف السالفة ما أدري بس برايفت سواء قال غرام جاب أم العيد قال كو قال كو يا وهو يبسوفت مكملين يعني على يبسوفت كيو مكملين الناس كيو يبسوفت كنا قطروا قاعد فترة ما نزلوا أي شيء مو إيه نزل حساباتنا في شيء الناس تنتظر بس يعني ما اظن حيصير شيء 100% ايش بيسوي. انا اقول لك والله عريض حقت مصعب مره حقت اياد مره كانت ضاربه. ايش هي عريضتهم؟ كانت ضاربه كعدد كانوا موقعين فيها 12000 وكان مال 4 ساعات نزل. الحين 12000 شفتها امس او قبل امس والله انا اتذكر اول ما نزل مقطع الظاهر بعد 4 ساعات كان وصل 10000 او شيء زي كذا. حتى وصلنا مليون ممكن صح والله حتى وصلنا مليون والله ما حد تبوا لنا صادق. انا اتوقع يعني عشان كذا هو يعني هم سووا مشاكل هم تكاتف اعلامي اعلامي حقيقي زي هناك جورنالست وتلفزيون اذا من جد احنا نبغى نسوي تاثير على العالم الاجنبي كوننا عرب لازم احنا نبطل نكون بس مستهلكين ونبدا ننتج اعلامنا الخاص حتى ينتبهوا لنا. اي انت الطريقه الوحيده للاسف انه ما يكفي انك انت كونك انت مثلا زي بسامي يعتبر كاعلامي عنده شركه العاب واعلام نفس الوقت بس ما يكفي صوت واحد ولا صوت اثنين صوت ثلاثه فهمت. ناس عندهم مثلا قنوات العاب اللي يتكلم في العاب لازم برضو الاعلام العادي كذا الصحافه هناك لو تخلص تلقى ايش في عندهم هناك. نيويورك تايم نزلت بز فيد نزلت مدري مين نزلت كوتاكو نزلت ساوي ايبيا بانس ابوكم كذا كلهم كذا نزلوا 7000 واحد هنا. مين عندك العربيه مصدر العربيه مصدرك واحد المصدر حق ذاك كويلي العربيه العربيه قالت ايوه العربيه قالت يا رجال ما انا عندي شيء يا اخي لما تسوي حملاتك لا طالبني اشارك معك خلاص بينجل. الناس كانت تسوي منشنات الناس تاني فهمت مو لازم اشارك معك كل شيء يعني من انت صار شيء انت دوبك انت دوبك تقول لازم كلنا نشارك بعدين عطوا فلوس وقت قلت مو لازم نشارك قلت متى لازم كلنا نشارك قلت الاعلام لازم كله يتكاتف لا بس مو you don't put me on a pedestal يعني ما تحطني كذا في هاويه وتقول لي يلا شارك يلا شارك يلا هات رايك اوكي هي هي كل يوم منشن هات رايك اوكي فينك صارت لك انت يعني ما صارت لي انا قاعد اتكلم عن الناس اللي يسالون صارت لي بس ايوه انا اتكلمك عن بس انه مو بريشر عادي فهمت انت لك مواضيع ثانيه مو بريشر هذا لانه الناس تبغى تعرف رايك انت عن السالفه ايش عاد هذا بيني في كل شيء ايوه اذا قلت زي كذا عادي خلاص لا ترد وكل انه ما عندي رد وانا اقول لك ايه بس انا ما في نهايه لسوي انا احس لو كتبت تويته ما هي كافيه نسوي فيديو مره بزياده ثقيل علي نسوي فيديو قلت خلاص البودكاست نحطه كذا نتكلم عنه كالعاده رجال اصلا ما تهم ما احب ايش ما تهم اي صح لازم واحد يعرف مكاني يا استاذ محمد 19 وكثير لازم اقرا كتب رأي كثير لازم اقرا كتب عشان اغير حسابي كثير هذه اليومين الاسبوعين دي كانت في مطالبات كثيره من العرب كثير منه يقول لك مطالبات كثيره مننا العرب لان قاعدين نجلد ورا بعض قاعدين نجلد مشنا كثير الفتره دي صاروا يخطوا علينا اكثر من شركه الله ياخذهم ترى صرنا المهطفه اللي سوي احس دائما يقولون اوه في مؤامره على العرب في مؤامره استنى اقول يا اخي قاعد تبالغون ترى ما حد داري عننا احس والله تو ماتش احس في كره في كره يكرهون يكرهون يكرهون من جد ادري ليه فكن هيت يو دود مستهلك يكرهوا جدك ايوه احسهم يبيعوننا هم ما يبغون يبيعون يعني بس كانت عكس كانت من يوم كانوا يكرهون كما كانوا لا عادي يترجموا العاب وموجودين في الشرق الاوسط والله مره ويد انا ودي اعرف تفاصيل اكثر لانه هم كانوا مره كويسين معانا بدهم بوم فجاه كيف فجروا اصلا فجروها حرفيا بنشوف في المستقبل قديش خلوا الحين خذوا على السعوديه طبعا انا مين لازم اعلن بسوي مقطع عن الموضوع سويت؟ حسوي بس يمكن بعد سنه ما ودي اسوي فيديو اتكلم فيه بس عن الحرب الاعلاميه اللي قاعد تصير علينا احنا ولا على كل العالم علينا احنا بشكل عام وعن العالم برضو اتكلم عن زي روسيا ممكن اتكلم عن روسيا روسيا الله قطعوا منها كل شيء بس انه كذا بحاول كذا اجمع كل شيء في مقطع مره ثقيل طول ذيك الفتره قاعد اقول احس مقطع مونستر كان مره رهيب لدرجه صعب انك تسوي شيء احسن منه مونستر لانه مونستر مره كونتنت ابن كلب ما في احد ممكن يخبص زيه في اليوتيوب ويعيش كذا ويعيش يعني بسلام وما حد يضايقه انا كذا مره صدق ضد الفك هذا كيف الاسم يهكر الناس ويبتزهم ويبرر يقول انه لا لانه سب امي والناس تشوف انه هذا مبرر ناجح انه لا هو سب امه عادي شو مشكله يعني سب امه وانا اقول وقت يرجع لك هولي شت كيف الناس كذا تشوف انه هذا شيء صعب فمونستر اللي كان يسويه صعب انك يو سرفايفد فروم ات في السوشيال ميديا سجان نتكلم عن مين نتكلم عن المجتمع العربي يسلكون لاي شيء ما ادري ليه يمكن عشان زي كذا الشركات تكرهنا لا لا نقدر نسلك لهم نقدر نسلك اي شيء الان انه في زمن معنا الكيال زي سالفه الكيال لن يضع على احد المرصاد استاذي واقف لكل شركه ليش تجيب سالفه ذا كل لانه استاذي كل بودكاست تجيب قاعد على كانشيرول وقاعد على يوبي سوفت وجايه تعريه الدر رينج وقال بيسوي شيء عن هذا قال دارك سولز 8 8 ولا 6 ما ادري 6 ما ادري 7 ولا 8 اختفى الحين الان ما جاي اسوي فاك على ما ادري انا المهم شنو نقول ليش انت دخلت لك اياه بدي كنت تقول بسوي مقطع مدري ايش ايه انه الكونتنت اللي كان يقدم موسى كان مره ثقيل فصعب انك تسوي شيء اثقل صار تحس انه في كونتنت كثير مره هذا مره في كونتنت اقدر اسوي عنه مقطع محترم يا ترو فبنشوف ايش يصير باذن الله لعله اعلان اللي انتهت صحيتك لعل او ممكن اكنسل بس تدري ودي الثيم حق المقطع ايش يكون ايش نفس الانترو حق سكسيشن رهيب شوف كيف الانترو كذا اللي يوريك ستوري ذاك الانترو العوائل اليهوديه الاعلام والاغنيات نفسه حتى حدور خلي ثيم الحلقه كله زي كذا المهم حق يكون الثيم زي كذا غالبا نشوف ايش يصير لوكينج فورورد تو ات بس والله يوبيسوفت سوقها واكتيفيجن سوقونا وليش اكتيفيجن دخلناهم باتمان ايش رايك باتمان والله كويس والله عجبني نايس يعني مره زي فيصل شفت راس فيصل كاتب 6 لا لا والله عجبني والله عجبني في مشاكل كثير تضحك فيه قول الاكشن مره يضحك كان فيه وات مقطع السياره لما طلعت من فوق التريلر والله اسطوري الاكشن حق السياره تستهبل لما كان يمشي بعدين فجاه طاح كل شيء قدامه وترتب بحيث انه والله اكشن سياره مره ممتاز دود لما كان ايوه كان جيد يوم دعس السياره كي طاح الباص لما طاح الباص بعدين بالصدفه سبحان الله سبحان الله بلام الانديه طاح هذيك قدام بالضبط لا لا اتس اول ما انتبهت لها ناس بس انه ذكر انه طلع بس انه كان المطارده نفسها مره كانت ممتازه مو المطارده المشهد ذاك لما طلع لما طاح كل الشياء فوق بعض بحيث انه سويت له طريق عشان ينقص ناس والله ذكر ما شفته ما ركزت لانك اتذكر انه كان محشور بين باصين لا لا لو ركزت الا ذكر محشور بين باصين صح هو بين حافلتين اوكي وكان قاعد يضيق عليه بعدين هو دعس بعدين دعس وهذاك قلب اللي قدامه ايوه وطاح باص طاح الباص بعدين شفت السار طاحت الباص وطاحت هذيك سبحان الله قدام باتمان بالضبط اللي تخليه ينقص طاحت كده قدام بالضبط لا السارة كانت زق الأكشن أكشن مرة كان ممتاز لا في لقطات كثير ما كان عاجبني ممكن بس فيها. الربع الأخير بس هم جوة أيوه لما كان يلطش في لقطات حرق طبعاً لما كان يلطش هذوليك ما كان عجبني أمين اللي في النهاية مرة ذوليك حقون رشاش أيوه كثيرين مرة زبالة مرة كانت سيئة هذا كان كل شيء مش هذا كان كل شيء والحقيقة في شيء مرة ضايقني إيش حلوا للألغاز what the fuck إيش هو حل الألغاز بسرعة البرق محقق بس مو زي كذا what the fuck لا كان لدرجة إن لما يقولوا اللغز أنا ما يمديني استوعب اللغز دقيقة رتلادة المدري إيش الأخضر المتحرك أقعد أفكر هو على طول the death the مدري the door what the fuck the relax أحسسني إني غبي هل كل شيء بسرعة ممكن كان عنده من البداية يعني الثيم حقه مره اسطوري اخراج اسطوري دقيقه زمان نتكلم عن ايجابيات الحين ولا السلبيات نتكلم عن من البدايه للنهايه يعني ماشيين كله أوكي. الثيم مره ممتاز حق الفيلم الاحمر والداركنس وذا والاخراج اسطوري حق مات ريفز مره فهمت وانا قلتها في الستوري افضل شيء كان عجبني في الفيلم ما شفت الستوري حق عشان ما ينحرق بدون حرق كامس يعني بس يلا بدون حرق يعتبر حرق بالنسبه لي صح كان انه احلى شيء في الفيلم كله غوثم صح. الشخصيه جزء من غوثم فهمت يعني خلاص بينجوين فالكون باتمان كلهم كذا جزء من غوثم كذا بظلام تحسوا عالم مو زي مو زي مارفل بالضبط مو زي مارفل مو زي افلام باتمان الماضيه فهمت يعني تحس ما هي غوثم في تدري حسيت حتى كانه شويه شبيه مارفل كلها في نيويورك شبيه بالجوكر كان شويه العالم السوداوي وزي كذا اي جوكر 2019 لا هذاك كان عادي نفس غوثم السوداويه الوسخه اللي انا كان مصور لك انك هنا في وساخه بس ما هي مو مصور لك غوثم ها جايب لك لا نفس الثيم الاسود الاحمر اتكلم عن السوداويه في العالم حسيت بس واو دايم بس انه مو بس جيب لك العالم هو زي ما هو كذا لا الشخصيات وظفها في العالم شريكة انا عجبني بينجوين مره عجبني مره عشان كذا حطوا سوالف مسلسل على طول بينجوين رهيب ما عجبني ريدلر حرام عليك وجهه كويس كشرير بس تمثيله لما قاعد يصيح فيه لا والله بول دين مره المفروض يصير زي كذا قاعد يصيح كان يحس باتمان زيه بس كيف رايك بروس وين بروس نفسه شو اسمه مثلا بروس كباتمان اسطوري كبروس وين لا والله يا اخي كيف كانه ايمو بوي يحط كحل طيب انه كان ثاني سنه انا فاهم بس حتى علاقته مع الفريد كانت غريبه كانه ايمو بوي ما لك دخل من انا عارف انه بروس المفروض انه كان يحترم الفريد هنا كذا كان شوي مسفه الفريد شوي كانه كان مراهق ايه بس هو طبعا هو سنه ثانيه بس حلو اصلا بالعكس انا عجبني انه نفسه باتمان نفسه كبروس يعني تتوقع انه كئيب ايوه هذا لانه باتمان يير 2 المفروض انه اذا حيسوي جزء ثاني بعدين المفروض انه حيتغير بدا خاص المفروض انه حبه حيقعد يخش في السوسايتي نفسه فهمت ويصير بروس وين ممكن لو سووه بهذا الشكل يعني لو كان تريولوجي وتشوفنا التطور حيكون هذا كويس بس لو كان بس ذا الفيلم وما يكون فيه تطور للشخصية حيكون سيء كبروس وين فهمت قصدي؟ فهمت قصدك بس ما حيكون سيء حيكون زي ما هو ستند في ملون حيكون ممتاز ليش؟ لأنه هو أصلا جايب لك إنه هو ثاني سنة الباتمان هو لسه مليء بالحق حتى ما كان يسموه باتمان كان يسموه فينجنز مليء بالحق مليء وصاحب الأم غوثم ساحب على ام السوسايتي. هذه كلمه صارت حقت ميمز ما صارت حقيقيه. اي ام فينجنس انا الانتقام. والله رهيب الا في النهايه يقولون ما يصير فينجنسك. ترى حتى البدايه عجبتني مره. افضل انا صراحه البدايه لما كانوا يقولون كم افضل الساعات اللي اجتها في الفتره الاخيره. اول ساعه كان بدايه المقدمه بعدين بدايه التعريف. قول ان انت حياتك كئيبه بس ما هي مشكله يعني صح. بس انا اقول لك لما كانوا يجيبون الشعار حق باتمان كيف انه الشعار يسبب رعب للمجرمين. وان اول ما يشوفون الشعار كل واحد يحس انه هو المقصود هو القادم يطالع في الظلال يدور على باتمان. الحين بيجي الرعب تعرف لما تنزل المطبخ تخاف يطلع لك جني. خلاص اللي مربوط جني مضبوط مطبخ الليل. ايوه فكان تجسيد باتمان جيد. تجسيد تجسيد الرعب للناس الباتمان كان ممتاز. تجسيد جوثم كان اسطوري. لكن مو مره في الكاستنج ما اعتقد توفقوا مره من ريدلر. ما عجبني والله اسف ريدلر. حتى في النهايه الجوكر ضحكته غريبه اطوار ما شكله ما توفقوا فيه. هو جوكر في النهايه واضح انه جوكر. ايه الجوكر جوكر الظاهر. ايه الجوكر حق مسلسل جوثم. لا لا لا جابوا من هو قالوا من هو. ايه قالوا الممثل هذاك هذاك البريطاني. ايه البريطاني واللي ما رهيب ما ادري بس جوكر عنده اخر فيلم مره زباله هو اترنلز بس هو كمثل رهيب. ناس اسمه كان سمعت انه يسوي اعمال حقت مراهقين هو لا مثل في ذا كيلينج اوف سيكريت دير ما اعرف حق يورغوس لانثيموس. والله الفيلم مره ممتاز وتمثيله مره مره كان ممتاز. ما ادري بس بس لايق عليه الجوكر ويردو كذا باي. ايوه هو يقدر يمثل والله يقدر يمثل. اوكي يعني عنده مؤهلات تمثيليه مره قويه. اوكي وجهه كذا اصلا كذا يجيب الخوف. صعب نحكم لانه اكيد صح صح صح. واكين فينيكس مع اني انا مره احب واكين فينيكس بس سمعت انه قاعد ياخذ دور الجوكر حسيت يمكن ما يكون مناسب. بس اصلا خلاص يعني انا وذاك ليث كمان كانوا ناس تحارب عني وقتها ما كنت مهتم. بس ليث على حسب ما سمعت انه كان ناس تحارب انه ما كان كويس لدور الجوكر وظبط مين هيث ليدجر. ايوه انا قلت قلت ليث هيث ايه ليث هيث ليدجر فممكن يطلع ممتاز. ما بس انا يا اخي من الضحكه اللي سمعتها وطريقه الكلام اللي سمعته ترى اقول لك كان في مشهد نص الفيلم باتمان والجوكر بس انه قص حيعرضوه قريب يعني حيعرضوه في النسخه الجايه بلوراي ولا شيء. وكان في عشان كذا طلع جوكر في الاخير وكان في مشهد جوكر مع انا حسبت انه محمسوك للجزء اللي بعده. لا هو كان يقول لك ايش مو باتمان كان يحل الغاز ريدلر في مصحه اركم نايت راح مصحه اركم وقابل اللي هو ذا المجنون جوكر الوقت قابله قبل اول فكان يسأل عن الغاز حقت الريدلر يقول له ايوه هو ذا هو اسمه هو في فاتس مان بدريش فهمت انه كان يحاول ياخذ مساعده من واحد مجنون زي ريدلر بس قصوها كانت حركه حلوه مره كانت حركه حلوه بدأت جابه في النهاية إنه خلاص يعني باب مفتوح إذا سويت يوم من أيام قصة الباتمان والجوكر كوبي صراحة أفضل باتمان أفضل من والله أختلف عجبني أكثر واحد مين أكثر باتمان عجبني هو أحسن باتمان إيه يعني الأقرب لبروس وين هذاك حق شو اسمه اللي حق أمريكان سايكو شو اسمه حق نولان مين باتمان حق نولان شو اسمه الممثل كريستيان بيل أيوة فكنا نتكلم عن بروس وين كريستيان بيل يعني كان ممتاز بس ممتاز الافلام ام نوت كومبلينينج يعني لما تشوفه تقدر على طول تقول في احد يقدر يسوي احسن من كذا يا ممكن بس روبرت باتسون كباتمان احسه رهيب مره احس انا شبحت له صراحه احسه وصلنا الباتمان ايه ممكن اللي ممكن يكمل كسلسله يا انا فانا تقول لازم يتطور كبروس وين احس بروس وين ادى واجبه كبروس وين بس ممكن هو غرض الفيلم كان زي كذا بروس وين ديك هذا هو بروس وين يا ممكن لسه انسان حقودي فاهم وجهه نظرك بس لسه انسان حقودي لسه انسان حتى وجهه كانه ايمو مره كانه جاي من تويلايت وكان في ميوت بحر يقول لك when I get called as a Bruce Wayne راح ياخذ مكياج اسود something in the rain حتى لو ما شفته قلت لفيصل اول ما كان يفصل هذا شيء كمان شيء اي هذا استقعاد بس حقوله في بعض اللقطات يكون باتمان بعدين يرجع كبروس وين يفقع واحد بعدين يرجع كباتمان كتقول لفيصل يا تتخيل الحين يقعد يفصخ ويرجع يلبس بعدين يفصخ ويرجع هو ما طول كبروس وين في الفيلم في مره لما دخل النادي الليلي دخل كبروس وين بعدين لبس كباتمان ايوه راح تقلع مره ثانيه زي كذا كل شيء كان يضحك يضحك لما تقعد تتخيل انه قاعد يفصخ ويلبس يفصخ لا بس تعرف انه مصور مشاهد كامله حقت هذا ويرجع يصور لا قصدي لو انه حقيقي قصدي بس انه اصلا كبروس وين ما طول في الفيلم يعني جابوا قليل قصاد بروس وين اغلبها كانت باتمان ايوه بالبدله بس يا انا مشكلتي الوحيده مع الفيلم هي الجزئيات الاخيره في الفيلم فهمت كان طويل بزياده يعني لا احس والله كان مناسب يا اخي كان الا في فتره عندك فالكون عندك قصه بلاك ويدو عندك قصه فالكون عندك قصه يا في فترات كان ودي شويه يوقفون كذا البريك بس شويه استوعب بعدين بس ما يجيب النوم ما يجيب النوم يجيب النوم يقول لك والله نام انا كان معي حتى ناموا تدري بشار ايش قال بشار قال احس الفيلم هذا ممكن ما يعجب الناس اللي ما تعرف عالم باتمان ممكن انا اقول لك اللي معايا كله ما عجبهم مين هم معايا الدوم كانوا وسعود غريب الطول كان قط نام راح الحمام 7000 مرة وكذا رجع ولا داري شوف فيلم فيه فهمت يا الله في المكتب بال 0 من 10 لا لا لا مو صفر الله. أنا أعطيته 7 من 10 أنا أعطيته 9 لا أعطيته 7 أنا ممكن مشكلتي الحين 7 ترى تقييم عالي بالنسبة لي أنا مشكلته بس الوحيدة الجزئيات الأخر نص ساعة ممكن أعطيته 4 نجوم نجوم 8 8 8 8 كويس 8 كويس يعني أبغى جزء ثاني يب ممكن برضو من الأشياء اللي أحس ناس ضايقة مثلنا إنه نوعا ما قال لي هنا شفتها وشفت ناس كمان بتكلم فيها إنه في أجندات من ناحية إنه أوه سود كويسين أيوة أيوة أيوة صح بس أنا حسيت يا أخي لقيتني متحيز شوي مين لقيت إني متحيز ليش أنا نوعا ما ما ضايقت إنه جوردن صار أسخال للي يحب الممثل اللي جابوه كويس أيوة أنا يحب أصلا الممثل اللي هو جابوه هذا شو كان اسمه مدري إيش واشنطن بس لو ألفرد جابوه خال كنت حزعل إيه لو ألفرد مثلا جابوه خال كنت حزعل بس حتى لو جابوه خال واحد إلا لو جابوه هذاك شو اسمه مين فك حق فك حق فك حق او دد علقت ايش هذا اوشت شوشانك ريدمشن ايش اسمه الخال اللي برضه مورغان فريمان ايوه لو جاب مورغان فريمان حسيت يزبط ألفرد ما ادري بس انا اقول لك انا اللي اعتمد على الممثل فلو جابوا لي ممثل انا احبه ممكن اقول لك يعني تخلي خال عادي اكشفني عندي تحيز شوي لانه حسب الممثل اللي مثل فلو كان كويس اقول لك عادي لو كان لا مو دائما يعني زي يعني مثلا زي المير كانت كانت امراه سوداء صح ايوه وكان كده جايبين المير هي كويسه المير هي الافضل شيء لو جابوها بيضه اصلا ما حتحس انه صح ايوه تحسها كرن تحسها منافقه ايوه على طول بس عندي تحس ما ادري ليش بس انه لانهم البيض زي كده ايوه بس كانت سوداء تقول لا يمكن ترو هي صح بس قلت ممكن قاعدين يجيبوا اجنده ان هي لا هم كويسين وما طيبين بس غير كده لا كان فيلم بيرفكت فينا احنا ما رحنا امريكا ما نعرف سمعه البيض والسود من جد كل اللي يعني احنا محتكين كل اللي نعرفه هو ميديا بس بالفعل صح لو خلوها واحده بيضه كنا بنحس انه هذه شيز كاتشي يعني في فيشي سمثينج فيشي اباوت ات بس خلوها واحده سمراء صح والله غريب غريب هم قاعدين يبنون هم هي قاعدين يبنون دي الاشياء اللي ترسخت في عقولنا بدون ما نحس بالضبط ايش كمان بس في سالفه انت دوبك ايش قلت عليه قلت انه لو حسب الممثل اللي اختاروه حسب الدور بس انا ما اتفق معك يعني زي سالفه اريال لما اريال حريه البحر ايوه هي نزل الفيلم حقه ولا باقي لسه قالوا انه بيخلون واحده سمر البطل مره يضايق لو مين ما جابوا يضايق ايوه انا اقول لك بس انا عندي تحيز نوعا ما حسب مين فهمت يعني لو جابوا زوي كرافيتس كاريال حقول يس زندية تعجبك تكفى اقول لا ما ادري في ناس تابعوا يوفوريا يقول انه زندية باتمان ما كويس زندية يوفوريا مره ممتازه زندية سبايدر مان ايه ما كويس عاديه زندية لو جابوك اريال لن يتابعت يوفوريا فعادي وات ايه عادي اريال شعر احمر وبيضة ممكن صح ممكن الحين ممكن تكرر غير كلامي بعدين الحين اقول لك لا لا لا لا لا في لك لا في بعض الشخصيات عادي تغير في بعض الشخصيات تكون لو جابوا باتمان اسود لا ليش مين ما يكون لا انت قصدي في ادوار جانبيه ايوه لا لا فاك في ادوار جانبيه ممكن تتغاضى عنها بس لا في ادوار اساسيه لا لا خصوصا لو انت متربي معها متربي أيوه. او باني كذا ذكريات كلام أيوه. اكيد اكيد اكيد حتى لو انك دوبك تابعته لو انك مثلا دوبك تابعت ون بيس وسمعت انه سوى كاستنج للوفي اسود قوم قوم نو نيجا نيجا نو قوم قوم نو ماذا فوك اب ستيريو تايب يا محمد نوت اول باك ذي ويل سي ذس تخيلوا زي كذا على طول ما يزبط ما يزبط حتى لو انك دوبك تابعت لا ما يزبط ولا جوكو اسود فين ابلاك جوكو ايه ابلاك جوكو بشعر نفس الشعر هذا بس اسود مره ما يزبط لا ما يزبط برضه العكس يعني تخيل لو اجيب لك مثلا وثائق عن توباك واجيب لك واحد ابيض يا صح خلي الشخصيات لا مو سميت كلمك على الشخصيات الخياليه الشخصيات الاساسيه ماين مورالز ابيض برضه غلط يا ابيض غلط ايوه مو دائما حسب الادوار على حسب الادوار حسب التحيز ايوه ايوه فيعني يفرق الجوكر مكياج في النهايه اسود خال ابيض ما يبان المهم عجبك الفيلم اوفرول عجبك مره عجبني الاخراج اسطوري اسطوري موسيقى مره ممتازه اللقطه ذيك حقت السياره يقولوا انها مين سي جي يقولوا ما سي جي يقول لك مره كانت جيده واضح النار حقيقيه لما رجعت شفته ارسل لي هنا لما رجعت شفت لقطه قاعد يقول وات ذا فك كانه سي جي وكانه سي جي رخيص كمان وات والله حرام عليك شفت شكلك ما شفته اي ماكس كذا ولا شيء شفته في بيتكم ولا ايش بس شفته بس لما ترجع تشوف المشهد اول مره شفته قلت واو كانه سي جي زبال انت شفت اللقطه مره ثانيه ما نزلت ما شفتها في ناس شفتها في التريلر كانت مره جيده في ناس نزلوها بس ما كنا حقيقيه ابدا انفجعت لما عرفت انها حقيقيه لا انا صراحه كنت اشوف كان اقول واو في شيء غريب مره فيلم مره كانه حقيقي حتى هم اللي سووا الفيلم قاعد يقولون متاكدين ان الناس حتحسبوا سي جي منه متقن صراحه شو كان نفس هذا الفيلم ها نفس المشهد كان متقن المشهد رهيب بس ما ادري ليش لما تشوفه تحسه سي جي زبال. ما ادري ليه، ما ادري والله، ما ادري عشان السلو موشن كذا غالبا المشاهده زي تكون سريعه، بس لانه سلو موشن ولانه السي جي دائما يكون مره بيرفكت بزياده، في المشهد هذا لما طلع برضه بيرفكت بدون عيوب تحسه مو حقيقي، تحس انه فيك. ما ادري كيف، ما ادري ما لاحظت مره، بس يعني اوفرول مره استمتعت وكان قد التوقعات. بس الساعه الاولى ممتازه، وب هو الفيلم حسيت يبدا بالكلايماكس يعني يكون مره رهيب، بعدين صح صح بعدين يبدا ينزل زي كذا ينزل، بس انه كان في ارتفاع شوي، بس انه اخر نص ساعه تقريبا ضايقتني صراحه. طريقه القفله ذيك شو اسمها الكات كاتومن، اول ظهور لها كان رهيب كذا، قاعد تاكل البان وداخل كنا سكرتيره قدي مره لايق عليها، حلوه مره كمان. بس بعدين لا بالعكس كان الارك حقها حلو، اول لزبين بعدين جاب ليزبين خلاص، بس ما صارت ليزبين خلاص لا لازم لازم لازم ما اوضحنا ليزبين، قالت لنا صديقه صديقه صديقه لا لا بيبي بيبي بيبي يا مش الساعه بيبي دونت وري بيبي بيبي بيبي انا اقول لك يا حبي يا حبي انا جاي اوكي. المهم المهم على انه طويل يبقى كان بدك تقفلها اكثر من افضل من كذا، فهمت القفله؟ لانه المعنى اللي صار في النهايه مع القفله حلو، بس انه نفس طريقه القفله كانت كليشيه مره كذا، مويه فيضان وكي 70 واحد حار مع باتمان ولا حد فاز راضي يفوز عليه، عشان هي زي الرمزيه باتمان يمسك الشعله وهم يلحقون. عندي مشكله بس كان بدي يكون افضل من كذا مليون مره، يعني انت كل مشاهد الاكشن اللي قبل كانت متقنه، الاخير ما كان زبال، قاعد يساعدهم غريب باتمان ما تخيلوا كذا يساعد الناس شيء هو خلاص هيز ريفورمد يرجع بيصير البيكن اوكي. في مشاهدين كم مره عجبتني وكلها كان ما فيها كلام، بس ما ادري ليش تعجبني اللقطه الاولى لما باتمان قال مين لقى الجثه ذي في البدايه، بعدين قالوا الولد، قال هو اللي لقاها صح، قالوا ايوه، بعدين طالع فيه ايوه راح يطالع في الولد في الاخير. احس اللي ما يعرف قصه باتمان ما حيفهم ليش ايش سالفه ليش المشهد. ليش كذا متاثر من طالع في الولد، باتمان بزغل شيء زي كذا ما حيستوعب خصوصا بعدين لما يجي نهايه المشهد يصير هو باتمان يتخلص من فينجنز ويطالع في الولد مره ثانيه ايوه، فعشان زي كذا انه يوريك كيف انه باتمان عاش نفس الشيء اللي قاعد يعيشه الولد ده بالضبط. فهو الوحيد في المدينه ذي كلها اللي يعرف شعور الولد. هذا المشهد الاول اللي بس كان يطالع في الولد، بس الولد يطالع فيه، ذاك المشهد كان رهيب. المشهد الثاني لما بروس اخذ من ذيك المسدس كات وقالت له انه هو ابوه، بعدين صار يطالع فيها قاعد يقول له خليني نقتل الابيض، خليني نقتل، بعدين صار يطالع فيه ويقول له انه ذات نوت ذا واي، ذات نوت ذا واي، بس كان يطالع. كان حلو مره، كان حلو مره جيد، كان الاخراج ممتاز فيها. هنا عجبني باتنسون، هنا عجبني الاخراج والله ولا غلط الاخراج ايوه والله ممتاز. دقيقه قاعد افكر او في مشهد كان رهيب لما كانوا يطلقون برشات تطلع زي الفلاشات ويجلدهم ايوه ظلام اللي يكون ظلام بس ايوه هذا جابوه في التير، كان هذا اصلا هي كذا معروف باتمان بالضبط، هذا كان في التير اكثر ناس حمس الناس، كان في التير مع الدقه امام موسيقى تك تك تك تك تك ويتوقف في النهايه كذا، اللي طريقه اخراجيه عظيمه كان جايب لك المشهد هم كم يضربوا مع الفلير حق النار كم مره رهيبين كذا لا حتى الاخراج حتى الفايت اللكمه لها صوت كذا بوم حس بوم بوم بوم سيفو كان والله كان ضحك ياخذ العصا، بس انه ار 18 كان احلى واحلى كان سك اكثر، بس ما حيجيبوه في السينما عندنا كان قطع جده ايوه قلت لاقي اصلا مقطع جابوا لقطه صح ما حذفوها لباتمان وكات وومن، بس هذيك باصوا بعض بس ايوه السبايك سمك يصفقوا بالله ولا احنا كلنا اقسم بالله قاعدين يصفقوا الا كان اكل يا حبيبي والله غريب والله يا قاعد يصفقوا كانك اللي بالدوام كل الناس والله كل الناس قاعد تصفق ليتس جو اصلا عليك باتمان يبغى يسري لك عمي ابله بس كمان باتمان مره مسم قالت يلا نطلع بعض قال لا ايوه نو لا تبي تروح روح الله يستر عليك انا قاعد هنا بس يعني والله رهيب يعني افلام دي سي مره تحمس اكثر من مارفل الصراحه انا شفت انا عارف انه هي انا ما شفت تقريبا الا يمكن الافلام الاخيره اللي شفت اللي هي الجوكر وباتمان وكلها كانت في جوثم بس هذه كلها ستاند الون فيلم ايوه بس انها تخليك تفكر تقول يلعن شكلكم سووا عالم سريع والله حقيقي عالم سووا عالم بنفس الاخراج وكذا ايه. نفس الشخصيات مو الحين طلع تصريح لانه حقيقيه تحسهم حقيقيين شويه مو زي الظاهر بعد فيلم باتمان طلع تصريح اللي هو حق انا برادرز قاعد يقول انه حيصير يعطي للمخرجين الاكفاء زي مات ريف زي قبلها شو اسمه حق جوكر دقيقه فيلم صح اسمه توماس فيلم عندهم اين مسوون عالم دي سي عندهم عالم المفروض ينزل الحين عندهم بس كلها قاعد تاجل الحين حينزل عندهم انا شفت بيس ميكر ما شفته بس عارف انه نزل لا بس انه الحين قاعد يسوي عالم اللي هو المفروض افلامهم تنزل اكوامان 2 نفس الممثلين نفس ايوه نفس قال لك عالمهم نفسه مع جاستس ليج لا انا ابغى يبداون من جديد ما اظن يبداون من جديد انا ابغاهم يكملوا على عالم زاك سنايدر او يبداون من باتمان اول فيلم عالم زاك سنايدر مره كان جيد ما تابعت له مره كان جيد. دائما يقول زاك سنايدر والفاينل كات نبغاه. أيوه. ما ادري زاك سنايدر عالم مره جيد سوداوي كذا ورهيب. سو مخرج واحد يخرج كل شيء؟ لا لا لا كل فيلم مخرج. طب ليش دائما مرتبط بزاك؟ زاك سنايدر لانه بدا في العالم فهمت، زي ما تقول لي اول واحد بدا فيلم ايرون مان ناسي من هو كان المخرج فهمت، بس انه كان في له رؤيه اللي هم المنتجين حقين. يعني هل في مخرج تحت مخرجين؟ لا في اللي هو المدير التنفيذي حق الشركه وورنر براذرز. ايوه وفي مدير تنفيذي حق مثلا استديوهات مارفل. خلاص هو اللي عندهم رؤيه واضحه للافلام فهمت، يقول ابغى فيلم عن شخصيه ايرون مان مثلا ويجي مخرج يمسكها. ايجي مخرج مسكها. طب ليش زاك سنايدر برز بينهم كلهم؟ لانه زاك سنايدر كان فيلم مره جيد، مسك فيلم اول شيء مان اوف ستيل سوبرمان، وعشان قبلك عنده فيلم واتشمان جيد كان مره، بس ما له علاقه بدي سي مره فهمت، منه كوميك، بس انه بعدين سوى مان اوف ستيل كان مره جيد. ايوه وظهر انه قال انه بيسوي فيلم ثاني اللي هو كان، لان الفيلم الثاني كان له علاقه برضه مان اوف ستيل فهمت، وقال بيسوي مان باتمان ضد سوبرمان سواه. بس سوبرمان معروف انه مره زبال. لا لا انا يعجبني، معروف انه من اسوء الافلام. دايركتور سكات كان جيد صح، مو دائما كذا يقولون هم ما ما يحبوه. انت انا يعجبني بن افلك كيف حلو والله كباتمان، ترى دائما يقولون بن افلك هو الافضل. اي انا تذكرت بن افلك وش اسمه روبرت باتسون والله يتنافسوا عندي. اي دائما اسمع ناس تقول بن افلك هو افضل باتمان. صراحه مره ممتاز بن افلك مره. اوكي بس يعني من المقارنات انا دائما كل ما اجي اشوف افلام دي سي اسمع انها مره سيئه، فيها سيء وفيها جيد وسيئه. عالمها لسه ما سوى عالم. إذا كانت أفلام دي سي سيئة ونفس الناس اللي كانوا يقولون إن أفلام دي سي سيئة يشوفون أفلام مارفل جيدة، ففلام دي سي مرة سيئة. إيه مرة سيئة مرة سيئة. عالمهم سيء سيء سيء. إيه فمرة ما تحمس. العالم السينمائي حقهم مرة تعبان وملخبط وحالة أم وحالة. إيه ما تحمس بس باتمان لأني أحب باتمان قلت أوكي راح أشوف فيلم حقه. بس يعني. بس يظل سبايدر مان الأفضل. يخسيه. كذاب. أوه صح. لا. باتمان أكثر من سبايدر مان. قلت لك أفضل سوبر هيرو باتمان. رهيب والله برضو كلهم. أصلاً مهم نفس الشيء مو. اصلا مقارنه في ما نزل مقطع مقارنه بين باتمان هذا اللي نزل ودارك نايت جزء من اجزاء نولان، مره مختلف الفيلم والهدف مختلف والشيء كله مختلف. بس انك تقارن زي الفيلمين ذي عادي تقدر. لا والله طب ليش اختار دارك نايت بالضبط؟ ليه اختار لك باتمان بيجنز؟ لانه خلاص اكامبلشت بدا دارك نايت الاخير. دارك نايت الثاني لانه نفس الفتره. كنس الفتره نفس الفتره حقت. لا مره من نفس الفتره هذيك، هذيك بروس وين عنده شركات وله فتره باتمان وتكنولوجيا. هذا باتمان يير 2 لو نحط باتمان بيجن. انت تقيم على الاخراج، تقيم على باتمان، تقيم على العالم، تقيم على تقديمهم للاشياء. طيب الاشياء اللي الاشياء اللي متواجده هنا وهنا. طب هناك هذا كان نولان نفسه ماسك باتمان بيجنز الاول، كان تو يتكلم عن نفس حقبة باتمان تقريبا، باتمان الاولى و... يعني اصلا فيلمين مختلفه تمام، مش مقارنه عادي النهايه. هذا فيه جوكر ما فيه جوكر، هذا بدته كذا، هذا بدته كذا، عشان زي كذا يا زياد، عشان زي كذا انا قاعد اقول لك انه تقدر تقارن اذا كان في اختلافات كثير تقدر تقارن. طب مين احسن باتمان؟ هذا اقدر اقارن بين مين افضل باتمان؟ ما يمديك؟ يمديك يمديني بس كاحداث مختلفه بالضبط. مش الاحداث الاحسن زي كذا المقارنه مختلف. كيف الاحداث الاحسن مختلف الفيلمين؟ انا قصدي ايش الفيلم الافضل صح، بس ايش الاحداث المختلفه؟ اقدر اقارن اي فيلمين في بعض، بس ما اقدر اقارن مثلا باتمان انا اقول لك مثلا كان يقول من نقاط القوه هذا فيه تكنولوجيا هذا ما فيه تكنولوجيا فهمت. هذا كان باتمان متمكن وبروس وين كان، لانه هو اصلا كذا غرضه، هذاك لسه كذا غرضه. ايوه بس انت ايش تفضيلك؟ هذا انا قصدي انت ايش تفضل. لا هو ما كان مو تفضيل، هي كانت اذا انت بتقارن تقارنها بالتفضيل هي يعني مقارنه لمين فيه مما فيه، لانه 100% في ناس بتحب هذا اكثر في ناس بتحب هذا اكثر طبيعي. انا فاهم بس انك كانت كل فيلم مختلف تماما وقارني اذا بتقارن تقارن من ثلاثيه كامله. طيب دارك نايت بالضبط هدف هدف باتمان هدف باتمان مات ريفز مره مختلف عن هدف نولان تماما. انا ما ادري ليش اختار دارك نايت، بس انت فاهم قصدي لما اقول لك انت قارنها بالشيء اللي انت تشوفه. يعني مثلا اقول لك مين افضل، ايش افضل فيلم باتمان قد شفته مثلا؟ لو سالتك ايش افضل فيلم باتمان قد شفته ما تقدر تقول لي صعب اختار، حتختار على طول صح؟ لا صعب اختار. ممكن دارك نايت، ممكن باتمان ذا باتمان. إيه بس انه تقدر تقارن، عقلك يقارن على طول، يقدر يستوعب. بس ما حقارن بمجوهر اللي موجود في الفيلم، حقارن بالفيلم ككل. ايوه ايوه الفيلم ككل، انا قصدي أيوة الفيلم ككل بما موجود بالفيلم، مو مقارنه بين الشابتر ذا في الفيلم والشابتر ذا في الفيلم او الفريم ذا في الفيلم والفيلم ذا في الفيلم. ما حقارن زي كذا، حقارن بالفيلم اوفرول. ايوه الفيلم اوفرول. ايوه بس انا اقدر اقارن مثلا اقول لك والله انا عجبتني جوثم حقت الفيلم الاول اكثر من جوثم حقت الفيلم الثاني. باتمان عجبني في الثاني اكثر من الفيلم الاول. الاكشن عجبني هنا اكثر من الفيلم الثاني، حسيته احسن. ايه بس ما احس كذا اللي التمثيل اوفرول في الشخصيات اللي هناك كان احسن من الشخصيات اللي ممكن هنا. صح زي كذا احس اقدر اقارن بين الاثنين. بس انه سبايدر مان وباتمان في نفس، اقدر مثلا اقول لك انا افضل سبايدر مان اكثر من باتمان، اقدر اقول لك زي كذا هيروز بس ما اقدر. ايوه حتى لانه مره مختلفين عن بعض. هذا سبايدر مان يميل للكوميديا، سبايدر مان يميل للكوميديا مو عشان كذا الجمهور هذا كان يخش يقول لك والله فيلم يجيب النوم، ما في واحد ينكت ما فاهم ما في احد قاعد ينكت. لا سوداوي فيلم سوداوي مره يا عمي ولا شيء يشبه اي شيء. انت دخلت عندك بعقليه مارفل حتلاقي فيلم زي مارفل مره انت غلطان. ما في ولا شيء من مارفل. ايوه انا شفت لو استمر دي سي كذا نفس جو بس اسطوري حيكون احسن من مارفل مليون مليون مره مليون مره. مارفل كذا تحسه ممكن تحسه كله مختصر بزياده ما ادري كيف. لا مختصره يا المهم هذا كان لنا اليوم يا شباب. والله نشوفكم ان شاء الله الشهر الجاي. لا لا لا لا نشوفكم. كان معكم زياد. لا كان معكم مين؟ كثير كثير كمان كثير ومكس 11. يعطيكم العافيه. شكرا. السلام.